والحديث متواصل عن ذي الرمة وأخباره. قال جرير: لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق كله، وضبت لرجل من عدي تشمسوا، وفي أي يوم لم تشمس رجالها، وفيما عدي عند تيم من العلا، وأيامنا التي تعد فعالها، وضبة عمي يا ابن جل فلا ترم مساعي قوم ليس منك سجالها، يماشي عديا لؤمها لا تجنه من الناس ما مست عديا ظلالها، فكل عدي تستعن بنسائها علي فقد أعيا عديا رجالها، أذا الرمي قد كلت قد قلدت قومك رمة بطيئا بأمر المطلقين انحلالها. قوله السجال يعني المسادلة والمباراة والمفاخرة. وقوله قال أبو عبد الله: حدثني أبو الغراف لما بلغت الأبيات ذا الرمة قال: والله ما هذا بكلام هشام ولكنه كلام ابن الأتان يعني جرير. أخبرنا أبو البيداء قال: لما سمعها قال: هو والله ينتمي شعر حنظلي عذري. وغلب هشام على ذي الرمة بها. وحدث أبو الفرج قال: نسخت من كتاب ابن النطاح. حدثني أبو عبيدة قال: حدثني فلان المرئي قال: أتانا جرير على حمار وأنا لا أعرفه، فأتي بنبيذ فشرب، فلما أخذ فيه قال: أين هشام؟ فدعي فقال له: أنشدني ما قلت في ذي الرمة، فأنشده، فجعل كلما أنشده قصيدة قال: لم تصنع شيئا. ثم قال له: قد دنا رواحي فردد هذه الأبيات ومر شبانكم بروايتها. وذكر الأبيات التي أولها قوله: وضبت لرجل من تميم تشمسوا. قال: فغلبه هشام بها. فلما كان بعد ذلك لقي ذو الرمة جريرا فقال: تعصبت على خالد بن مرئي. فقال جرير: حيث فعلت ماذا؟ قال: حين تقول للمرئي كذا وكذا. فقال جرير: لأنك ألهاك البكاء في دار مية حتى استقبحته محارمك. قال: وقول ذي الرمة تعصبت على خالك أن النوار بنت جل أم حنظلة ابن مالك هي من رهط ذي الرمة. وكذلك عنا جرير بقوله: ولولا أن تقول بنو عدي ألم تك أم حنظلة النوار، ألم تك أم حنظلة النوار، أتتكم يا بني ملكان مني قصائد لا تعاورها البحار. فقال ذو الرمة: لا، ولكن اتهمتني بالميل مع الفرزدق عليك. قال: كذلك هو. قال: فوالله ما فعلت. وحلف له بما يرضيه. قال: فأنشدني ما هجوت به المرئي، فأنشدني ما هجوت به المرئي. فأنشده قوله: نبت عيناك عن طلل بحزوى، عفته الريح وامتضح القطارا. حزوى هذه موضع بنجد، وامتنح يعني من المنحة وهي العطية، وامتضح من مضح عرضه يعني شانه. فقال: أنشدني هذه قصيدتك في المرئي. قال: نبت عيناك عن طلل بحزوى البيت. فأطال جدا. فقال له جرير: ما صنعت شيئا، أفأرفدك؟ قال: نعم. قال: قل: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة، ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا، ويروى ويذهب بينها. قال: فغلبه ذو الرمة بها. قال: حدثني محمد ابن عمر الجرجاني قال: حدثني جماعة من أهل العلم أن ذا الرمة مر بالفرزدق فقال له: أنشدني أحدث ما قلت في المرئي. فأنشده هذه الأبيات. فأترك الفرزدق ساعة ثم قال: أعد. فأعاد فقال: كذبت وأيم الله، ما هذا لك؟ ولقد قاله أشد لحيين منك، وما هذا إلا شعر ابن الأتان يريد بذلك جريرا. قال: فلما سمعها المرئي جعل يلطم رأسه ويصرخ ويدعو بويله ويقول: قتلني جرير، قتله الله، هذا والله شعره الذي لو نقطت منه نقطة في البحر لكدرته، قتلني وفضحني. فلما استعلى ذو الرمة على هشام أتى هشام وقومه جريرا فقالوا: يا أبا حزرة عادتك الحسنى. فقال هيهات، ظلمت أخوالي، قد أتاني ذو الرمة فاعتذر إلي وحلف فلست أعين عليهم. فلما يئسوا من عنده أتوا لهذا المكاتب وقد طلع بمكاتبته، فأعطوه 10 أعنز وأعانوه على مكاتبته، فقال أبياتا عينية يفضل فيها بني امرئ القيس على بني عدي وهشاما على ذي الرمة، ومات ذو الرمة في تلك الأيام، فقال الناس غلبه هشام. قال ابن مطاح إنما مات ذو الرمة بعقب إرشاد جرير إياه على المرئي، فقال الناس غلبه ولم يغلبه، إنما مات قبل الجواب. يتحدث عن شاره. حدث الشاب ابن قسيم العذري قال سمعت ذا الرمة يقول من شعري ما طاوعني فيه القول وسعدني، ومنه ما أجهدت نفسي فيه، ومنه ما جننت به جنونا، فأما ما طاوعني القول فيه فقولي خليلي عوجا من صدور الرواحل، وأما ما أجهدت نفسي فيه فقولي أأنت وسمت من خرقاء منزلة، أما ما جننت به فقولي ما بال عينك منها الدمع ينسكب، كأنه من كلى مفرية سرب، فإن شيطانه كان له فيها ناصحا. وحدث حماد عن أبيه قال قال حماد الراوية ما تمم ذو الرمة قصيدته التي يقول فيها ما بال عينك منها الماء ينسكب حتى مات، كان يزيد فيها منذ قالها حتى توفي، كان يزيد فيها منذ قالها حتى توفي. ذو الرمة وخياط في سوق المربد. حدث كثير بن ناجية قال بين ذو الرمة ينشد بالمربد والناس مجتمعون إليه، إذا هو بخياط يطالعه ويقول يا غيلان، أنت الذي تستنطق الدار واقفا من الجهل، هل كانت بكن حوال حلول؟ فقال ذو الرمة وفكر زمانا، فقام ذو الرمة وفكر زمانا ثم عاد فقعد في المربد ينشد، فإذا الخياط قد وقف عليه ثم قال أنت الذي شبهت عنزا بقفرة لها ذنب فوق استها أم سالم، وقرنان إما يلزقا بك يتركا بجنبيك يا غيلان مثل المواسم، تعلت لها قرنين فوق شواتها ورابك منها مشقة في القوائم. فقام ذو الرمة فذهب ولم ينشد بعدها في المربد حتى مات الخياط. قال وأراد الخياط بقوله هذا قول ذي الرمة أقول لدهناوية عوها جنجرك لنا بين أعلى برقة في الصرائم، أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاء أنت أم أم سالم، هي الشبه لولا مدرياها وأذنها سواء وإلا مشقة في القوائم. فانتبه ذو الرمة لذلك فقال أقول بذي الأرطى عشية أرشقت إلى الركب أعناق الظباء الخواذل، لأدماء من آرام بين سويقة وبين الجبال العفر ذات السلاسل، أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللواء مشابه جنبت جنبت مشابه جنبت أعتاء اعتلاق الحبائل، مشابه جنبت اعتلاق الحبائل، فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولونك لولا أنها غير عاطل. قوله الحبال وبين الجبال مكتوبة في بعض النسخ في الديوان بالذات الحبال بالحاء المهملة، ويعني بها حبال الرمل، والعفر الحمر والسلاسل من الرمل ما تعقد منه، و يعني هنا يدعو لها مشابه جنبت اعتلاق الحبائل، يدعو لها ألا تعلق في حبالة الصائد والعاطل التي لا حلي عليها. رؤية أو رؤبة يعجز عن تفسير بيت قاله الراعي فيفسره له ذو الرمة. حدث محمد بن سلام عن أبي الغراف قال قال ذو الرمة لرؤبة ما عن الراعي بقوله أناخ بأسوأ الظن ثم تعرسا قليلا وقد أبقى سهيل فعردا، فجعل رؤبة يقول هي كذا هي كذا لأشياء لا يقبلها ذو الرمة، فقال له رؤبة فمه يعني اسكت ويحك، قال هي الأرض بين المكلئة وبين المجدبة. الوليد بن عبد الملك يسأل الفرزدق وجريرا عن ذي الرمة حدث إبراهيم بن نافع أن الفرزدق دخل على الوليد بن عبد الملك أو غيره فقال له: من أشعر الناس؟ قال: أنا. قال: أفتعلم أحدا أشعر منك؟ قال: لا، إلا أن غلاما من بني عدي بن كعب يركب أعجاز الإبل وينعت الفلوات، ثم أتاه جرير فسأله فقال له مثل ذلك، ثم أتاه ذو الرمة فقال له: ويحك، أنت أشعر الناس؟ قال: لا، ولكن غلام من بني عقيل يقال له مزاحم يسكن الروضات يقول وحشيا من الشعر: لا نقدر على أن نقول مثله، لا نقدر على أن نقول مثله. وقال: وكان ذو الرمة يتشبب، كان يتشبب بمي بنت طلبة ابن قيس بن عاصم المنقري، وكانت كثيرة أمة مولدة لآل قيس ابن عاصم، وهي أم سهم بن بردة اللص الذي قتله سنان بن مخيس الكشيري أيام محمد بن سليمان. فقالت كثيرة: على وجه مي مسحة من ملاحه من ملاحة، وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، ألم تر أن الماء يخبث طعمه ولو كان لون الماء في العين صافية؟ ونحلتها ذا الرمة، فامتعض من ذلك وحلف بجهد أيمانه ما قالها. قال: وكيف أقول هذا وقد قطعت دهري وأفنيت شبابي أشبب بها وأمدحها ثم أقول هذا؟ ثم اطلع على أن كثيرة قالتهما ونحلتهما إياه. مية لا ترد عليه السلام فيغضب ويقول في ذلك شعرا. حدث أبو بكر ابن جبل الفقعسي قال: وقف ذو الرمة في ركب معه على مية فسلموا عليها فقالت: وعليكم إلا ذا الرمة. فأحفظه ذلك وغمه ما سمع منها بحضرة القوم، فغضب وانصرف وهو يقول: أيا مي قد أشمت بي ويحك العداء، وقطعت حبلا كان يا مي باقيا، فيا مي لا مرجوع للوصل بيننا، ولكن هجرا بيننا وتقاليا، ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء في العين صافية؟ محمد بن الحجاج الأسيدي يلتقي بمية وهي عجوز. حدث محمد بن الحجاج الأسيدي من بني أسيد بن عمرو بن تميم قال: مررت على مية وقد أسنت فوقفت عليها وأنا يومئذ شاب، فقلت: يا مية، ما أرى ذا الرمة إلا قد ضيع فيك قوله، حيث يقول: أما أنت عن ذكراك مية مقصر، ولا أنت ناسي العهد منها فتذكر، تهيم بها ما تستفيق ودونها حجاب وأبواب وستر مستر. قال: فضحكت وقالت: رأيتني يا ابن أخي وقد وليت وذهبت محاسني، ويرحم الله غيلان، فلقد قال هذا في وأنا أحسن من النار الموقدة في الليلة القرة في عين المقرور، ولم تبرح حتى أقيم عندك عذرة. ثم صاحت: يا أسماء اخرجي. فخرجت جارية كالمهات ما رأيت مثلها، فقالت: أما لمن شبب بهذه وهويها عذر؟ أما لمن شبب بهذه وهويها عذر؟ فقلت: بلى. فقالت: والله لقد كنت أزمان كنت مثلها أحسن منها، ولو رأيتني يومئذ لازدريت هذه ازدراءك إياي اليوم، انصرف راشدا. حدث أبو سوار الغنوي قال: رأيت مية وإذا معها بنون لها صغار، فقلت: صفها لي. قال: مسنونة الوجه، طويلة الخد، شماء الأنف، عليها واسم جمال، عليها واسم جمال. فقالت: ما تلقيت بأحد من بني هؤلاء من بني هؤلاء إلا في الإبل. قلت: أفكانت تنشدك شيئا مما قاله ذو الرمة فيها؟ قال: نعم، كانت تصح سحا، ما رأى أبوك مثله. فأما ابن قتيبة فقال في خبره: مكثت مية زمانا لا ترى ذا الرمة وهي تسمع مع ذلك شعره، فجعلت لله عليها أن تنحر بدنة يوم تراه، فلما رأته رجلا ذميما أسود وكانت من أجمل الناس قالت: وسوءتاه وبؤساه وضيعة بدنته. فقال ذو الرمة: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الشين لو كان باديا. قال: فكشفت ثوبها عن جسدها، ثم قالت: أشينا ترى لا أم لك؟ فقال: ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا؟ فقالت: أما ما تحت الثياب فقد رأيته وعلمت أن لا شين فيه، ولم يبق إلا أن أقول لك هلما حتى تذوق ما وراءه، ووالله لا ذقت ذاك أبدا. فقال: فيا بيعة الشعر الذي لج فانقضى بمي ولم أملك ضلال فؤادي. قال: ثم صلح الأمر بينهما بعد ذلك، فعاد لما كان عليه من حبها. محمد بن علي الجبيري يلتقي بالنوار ابنة مية ويتذاكران شعرا لذي الرمة. ذكر محمد بن علي بن حفص الجبيري الحنفي من ولد أبي جبيرة أن النوار بنت عاصم المنقرية وأمها مية صاحبة ذي الرمة أخبرته، وقد ذكر عندها ذي الرمة وأنشدها قوله في أمها: هي البرء والأسقام والهم والمنى، وموت الهوى في القلب مني المبرح، وكان الهوى بالنأي يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح، يربح يزيد الربح. هكذا ذكره الأصمعي: إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح، رسيس الهوى من حب مية يبرح. فلما سمعت قوله إذا غير النأي المحبين قالت: قبحه الله، هو الذي يقول أيضا: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب الشين لو كان باديا. فقلت لها: أكانت مية جدتك؟ قالت: لا، بل أمي. فقلت لها: كم تعدين؟ قالت: 60 سنة. حدث محمد بن سلام قال: كانت مي صاحبة ذي الرمة من ولد طلبة بن قيس بن عاصم المنقري، وكانت لها بنت عم من ولد قيس يقال لها كثيرة أم سلهمة، فقالت على لسان ذي الرمة: على وجه مي مسحة من ملاحة الأبيات. فكان ذي الرمة إذا ذكر له ذلك يمتعض منه ويحلف أنه ما قالها قط. أخبرني بهذا الخبر أبو خليفة عن محمد بن سلام عن أبي الغراف الضبي بمثله، وقال فيه: إن كثيرة مولاة لهم، وهي أم سلهمة اللص الذي قتلته خيل محمد بن سليمان، والله أعلم. حدث محارب قال: كان ذو الرمة يقرأ ويكتب ويكتم ذلك، فقيل له: كيف تقول عزير ابن الله أو عزير ابن الله؟ فقال: أكثرهما حروفا، ذو الرمة يكتب. قال عيسى بن عمر: قال لي ذو الرمة: ارفع هذا الحرف. فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه: أكتم علي، فإنه عندنا عيب. رؤبة يتهمه بسرقة شعره. حدث محمد أبو بكر المخزومي ابن أبي بكر المخزومي قال: قال رؤبة: كما قلت شعرا سرقه ذو الرمة. فقيل له: وما ذاك؟ قال: قلت: حي الشهيق ميت الأنفاس. فقال هو: يطرحن بالمهارق الأغفال، كل جهيض لفق السربال، حي الشهيق ميت الأوصال. فقلت له: فقوله والله أجود من قولك، وإن كان سرقه منك. فقال: ذلك أغم لي. يحدثنا عن منزلته، وطبعا المهارق هنا بمعنى الصحف، وشبه الفلوات بها، والأغفال اللواتي لا علم بها، والجهيض كل جهيض، الجهيض يعني الولد الذي سقط لغير تمام، والسربال يعني جلده. أخبرني ابن عبد العزيز عن ابن شبة قال: قيل لذي الرمة: إنما أنت راوية الراعي. فقال: أما والله لئن قيل ذاك ما مثلي ومثله إلا شاب صحب شيخا فسلك به طرقا ثم فارقه، فسلك الشاب بعده شعابا وأودية لم يسلكها الشيخ قط، لا يحسن الهجاء والمدح. أحدث بعضهم في حديث بعض قال: إنما وضع من ذي الرمة أنه كان لا يحسن أن يهجو ولا يمدح. وقد مدح بلال بن أبي بردة فقال: رأيت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدح: انتجعي بلالا. فلما أنشده قال له: أولم ينتجعني غير صيدح؟ يا غلام أعطيه حبل قط لصيدح. فأخجله. أخبرني أبو خليفة عن ابن سلام قال: حدثني أبو الغراف قال: عاب الحكم ابن عوان الكلبي ذا الرمة في بعض قوله، فقال فيه: فلو كنت من كلب صميما هجوتكم جميعا، ولكن لا إخالك من كلبي، ولكنما أخبرت أنك ملصق كما ألصقت من غيرها ثلمة القعب، تدهدى فخرت ثلمة من صميمه، فكيف بأخرى بالغراء وبالشعب. وثلمة الإناء يعني موضع الكسر من شفته، والقعب يعني القدح. ذو الرمة وبلال بن أبي بردة يحتكمان إلى أبي عمرو بن العلاء في رواية شيء من شعر حاتم. حدث أبو الغراف قال: دخل ذو الرمة على بلال ابن أبي بردة، وكان بلال راوية فصيحا أديبا، فأنشده بلال أبيات حاتم طيء قال: لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمس تعذيبا وإن نال شبعة يبت قلبه من شدة الهم مبهما. هكذا أنشد بلال فقال ذو الرمة: يرى الخمس تعذيبا، وإنما الخمس للإبل، وإنما هو خمس البطن. فمحك بلال وكان محكا، المحك يعني ماذا في الكلام وتمادى في اللجاجة. وقال: هكذا أنشدنيه رواة طي. فرد عليه ذو الرمة فضحك، ودخل أبو عمرو بن العلاء فقال له بلال: كيف تنشدهما؟ وعرف أبو عمرو الذي به فقال: كلا الوجهين جائز. فقال: أتأخذون عن ذي الرمة؟ فقال: إنه لفصيح، وإننا لنأخذ عنه بتمريض. وخرج من عنده فقال ذو الرمة لأبي عمرو: والله لولا أني أعلم أنك حطبت في حبله وملت مع هواه لهجوتك هجاء لا يقعد إليك اثنان بعده. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب محمد بن داود بن الجراح، حدثني هارون بن محمد الزيات قال: حدثني حماد بن إسحاق عن عمارة بن عقيل قيل لبلال بن جرير: أي شعر ذي الرمة أجود؟ فقال: قوله: هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم، إنها مدينة الشعر. قال أبو خليفة عن ابن سلام قال: كان ذو الرمة من جرير والفلزدق بمنزلة قتادة من الحسن وابن سيرين، كان يروي عنهما ويروي عن الصحابة، وكذلك ذو الرمة هو دونهما ويساويهما في بعض شعره. جماعة من الكوفة يصنعون له أبياتا. قال حماد الراوية: قدم علينا ذو الرمة الكوفة فلم نرى أحسن ولا أفصح ولا أعلم بغريب منه، فغم ذلك كثيرا من أهل المدينة، فصنعوا له أبياتا، وهي قوله: رأى جملا يوما ولم يك قبلها من الدهر يدري كيف خلق الأباعر، فقال: شظايا مع ضبايا ألا لنا، وأجفل إجفال الظليم المبادر، فقلت له: لا ذهل ملكيل بعدما ملا نيفق التبان منه بعاذر. قال: فاستعادها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: ما أحسب هذا من كلام العرب، ذو الرمة وعنبسة النحوي. حدث الأصمعي عن عنبسة النحوي قال: قلت لذي الرمة وسمعته ينشد ويقول: وعينان قال الله كونا فكانتا، فعولين بالألباب ما تفعل الخمر. قال: فقلت له: فهلا قلت فعولان؟ فقال: لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان خيرا لك، أي أنك أردت القدرة. وأراد ذو الرمة كونا فعولين بالألباب، وأراد عنبسة وعينان فعولان. وروى هذا الخبر ابن الزيات عن محمد بن عبادة عن الأصمعي عن العلاء بن أسلم فذكر مثله. وحدث عبد الصمد ابن المعدل قال: حدثني أبي عن أبيه قال: قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناس قصيدته الحائية، حتى أتى على قوله: إذا غير النأي المحبين لم يكد بصيص الهوى من حب مية يبرح. فناداه ابن شبرمة: يا غيلان، أراه قد برح. فشنق ناقته يعني كفه بزمامه حتى ألزق ذفراه بقادمة الرحل، أي رفع رأسه وهو راكبه، وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم عاد فأنشد قوله: إذا غير النأي المحبين لم أجد، بدل لم يكد. قال: فلما انصرفت حدثت أبي فقال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ما أنشد، وأخطأ ذي الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة، إنما هذا مثل قول الله عز وجل: ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، وإنما معناه لم يرها ولم يكد. بلال بن أبي بردة يأمر له بعشرة آلاف درهم. حدث يحيى بن نجيم قال: قال رؤبة لبلال بن أبي بردة: علامة تعطي ذا الرمة، فوالله إنه ليعمد إلى مقطعاتنا فيصلها فيمدحك بها، فقال والله لو لم أعطه إلا على تأليفه لأعطيته، وأمر له ب10,000 درهم. أخبرنا إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبه عن إسحاق الموصلي عن الأصمعي قال قال رجل رأيت ذا الرمة بمربد البصرة وعليه جماعة مجتمعة وهو قائم، وعليه برد قيمته 100 دينار وهو ينشد ودموعه تجري على لحيته، ما بال عينك منها الماء ينسكب. فلما انتهى إلى قوله تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها تثب، قلت يا أخا بني تميم ما هكذا قال عمك؟ قال وأي أعمامي يا حمك الله؟ قلت الراعي. قال وماذا قال؟ قال قلت قوله ولا تعجل المرأة قبل الوروك، وهي بركبته أبصر، وهي إذا قام في غرزها كمثل السفينة إذ توقر، ومصقية خدها بالزمام فالرأس منها له أصعر، حتى إذا ما استوى طبقت كما طبق المسحر الأغبر. قال فأرتج عليه ساعة ثم قال إنما نعت ناقة ملك ونعت ناقة سوقه، فخرج منها على رؤوس الناس. والمسحل الحمار الوحشي، والأصعر يعني المائل، ولا تصعر خدك للناس أي لا تمله، روايات في سبب تشبيبه بخرقاء. فأما النسب أما السبب بين ذي الرمة وخرقاء فقد اختلف فيه الرواة، فقيل إنه كان يهواها، وقيل بل كاد بها مية، وقيل بل كانت كحالة فداوت عينه فشبب بها. حدث النوفلي عن أبيه قال إن زوج مية أمرها أن تسب ذا الرمة غيرة عليها فامتنعت، فتوعدها بالقتل فسبته فغضب وشبب بخرقاء العامرية يكيد مية بذلك، فما قال فيها إلا قصيدتين أو ثلاثا حتى مات. حدث هارون بن عتبة قال شبب ذو الرمة بخرقاء العامرية بغير هوى، وإنما كانت كحالة فداوت عينه من رمد كان بها فزال، فقال لها ما تحبين حتى أعطيك؟ فقالت 10 أبيات تشبب بي ليرغب الناس في إذا سمعوا أن في بقية للتشبيب، ففعل. كان الحاج يمرون بخرقاء. حدث أبو خليفة عن ابن سلام قال كان ذو الرمة شبب بخرقاء إحدى نساء بني عامر بن ربيعة، وكانت تحل فلجا، كانت تحل فلجا ويمر بها الحاج، فتقعد لهم وتحادثهم وتهاديهم، وكانت تجلس معها فاطمة بنتها، فحدثني من رآهما فلم تكن فاطمة مثلها، وكانت تقول أنا منسك من مناسك الحج، لقول ذي الرمة فيها تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة لثامي. قال ابن سلام في خبره وأرسلت خرقاء إلى الكحيف العقيلي تسأله أن يشبب بها، فقال صوت لقد أرسلت خرقاء نحوي جريها لتجعلني خرقاء في من أضلتي، وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة ولو عمرت تعمير نوح وجلتي. حدث موهوب بن رشيد عمن حدثه قال نزل ركب بأبي خرقاء العامرية فأمر لهم بلبن فسكوه، وقصر عن شاب منهم فأعطته خرقاء صبوحها وهي لا تعرفه فشربه ومضوا فركبوا، فقال لها أبوها أتعرفين الرجل الذي سقيته صبوحك؟ قالت لا والله. قال هو ذو الرمة القائل فيك الأقاويل. فوضعت يدها على رأسها وقالت وسوأتاه وبؤساه، ودخلت بيتها فما رآها أبوها ثلاثا. حدثني إبراهيم بن أيوب عن ابن كتيبة قال قال الضبي كنت أنزل على بعض الأعراب إذا حججت، فقال لي يوما هل لك إلى أن أريك خرقاء صاحبة ذي الرمة؟ فقلت إن فعلت فقد بررت، فتوجهنا جميعا نريدها، فعدل بي عن الطريق قدر ميل، ثم أتينا أبيات شعر فاستفتح بيتا ففتح له، وخرجت امرأة طويلة حسنة بها قوة فسلمت وجلست، فتحدثنا ساعة ثم قالت لي هل حججت قط؟ قلت غير مرة. قالت فما منعك من زيارتي؟ أما علمت أني منسك من مناسك الحج؟ قلت وكيف ذاك؟ قالت أما سمعت قول ذي الرمة تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة لثامي؟ حدث مصعب الزبيري قال: شبب ذو الرمة بخرقاء ولها 80 سنة. قال هارون ابن الزيات: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم عن محمد بن يعقوب عن أبيه قال: رأيت خرقاء بالبصرة وقد ذهبت أسنانها، وإن في ديباجة وجهها لبقية، فقلت: أخبريني عن السبب بينك وبين ذي الرمة. فقالت: اجتاز بنا في ركب ونحن عدة جوار على بعض المياه، فقال: أسفرنا، فسفرنا غيري، فقال: لئن لم تسفري لأفضحنك، فسفرت، فلم يزل يقول حتى أزيد، ثم لم أره بعد ذلك. قال موهوب بن رشيد: حدثني جدي قال: كنت مع خرقاء ذي الرمة إذ نزل ببابها ركب من بني تميم، فأمر لهم بلبن فسقوه، وقصر اللبن عن شاب منهم، فأمرت له خرقاء بغبوقها، فلما أن رحل عنهم الركب قال لها أبوها: يا خرقاء، أتعرفين من سقيت غبوكك اليوم؟ قالت: لا والله ما أعرفه. قال: ذاك ذو الرمة. فوضعت يدها على رأسها وقالت: وسوءتاه، ودخلت خدرها. حدث أبو الشبل المعدي قال: كانت خرقاء البكائية أو البكائية أصبح من القبس، وبقيت بقاء طويلا حتى شبب بها الكحيف العقيلي. وعن صباح بن الهذيل أخي زفر بن الهذيل قال: خرجت أريد الحج فمررت بالمنزل الذي تنزله خرقاء، فأتيتها فإذا امرأة جزلة وعندها سماطان من الأعراب تحدثهم وتناشدهم، فسلمت فردت ونسبتني، فانتسبت لها وهي تنزلني حتى انتسبت إلى أبي، فقالت: حسبك، أقيمت ما شئت، ما اسمك؟ قلت: صباح. قالت: وأبو من؟ قلت: أبو المغلس. قالت: أخذت أول الليل وآخرة. قال: فما كان لي همة إلا الذهاب عنها. وحدث أبو الفرج قال: نسخت من كتاب محمد بن صالح بن النطاح. حدثني محمد بن الحجاج الأسدي التميمي، وما رأيت تميميا أعلم منه. قال: حججت فلما صرت بمران منصرفة، فإذا أنا بغلام أشعث الذؤابة قد أورد غنيمات له، فجئته فاستنشدته، فقال لي: إليك عني، فإني مشغول عنك. وألححت عليه فقال: أرشدك إلى ما بعضي إلى بعض ما تحب، انظر إلى ذلك البيت الذي يلقاك فإن فيه حاجتك، هذا بيت خرقاء ذي الرمة. فمضيت نحوه فطوحت بالسلام من بعيد، فقالت: ادنه. فدنوت، فقالت: إنك لحضري، فمن أنت؟ قلت: من بني تميم، وإنه أحسب أنها لا معرفة لها بالناس. قالت: من أي تميم؟ فأعلمتها، فلم تزل تنزلني حتى انتسبت إلى أبي، فقالت: الحجاج بن عمير بن يزيد؟ قلت: نعم. قالت: رحم الله أبا المثنى، قد كنا نرجو أن يكون خلفا من عمير بن يزيد. قلت: نعم. فعاجلته المنية شابة، قالت: حياك الله يا بني وقربك، من أين أقبلت؟ قلت: من الحج. قالت: فما لك لم تمر بي، وأنا أحد مناسك الحج، إن حجك ناقص، فأقم حتى تحج أو تكفر بعتق. قلت: وكيف ذلك؟ قالت: أما سمعت قول غيلان عمك: تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام. قال: وكانت وهي قاعدة بفناء البيت كأنها قائمة من طولها، بيضاء شهلاء، فخمة الوجه. قال: فسألتها عن سنها، فقالت: لا أدري، إلا أني كنت أذكر شمر بن ذي الجوشن حين قتل الحسين عليه السلام، مر بنا وأنا جارية ومعه كسوة، فقسمها في قومه. قالت: وكان أبي قد أدرك الجاهلية وحمل فيها حمالات. قال: ولما أنشدتني خرقاء بيت ذي الرمة فيها قلت: هيهات يا عمه، قد ذهب ذلك منك. قالت: لا تقل يا بني، أما سمعت قول كحيف في وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة، ولو عمرت تعمير نوح وجلتي. ثم قالت: رحم الله ذا الرمة، فقد كان رقيق البشرة عذب المنطق، حسن الوصف مقارب الرصف، عفيف الطرف. فقلت لها: لقد أحسنت الوصف. فقالت: هيهات أن يدركه وصف، رحمه الله ورحم من سماه اسمه. فقلت: ومن سماه؟ قالت: سيد بني عدي الحسين بن عبدة بن نعيم. ثم أنشدتني لنفسها في ذي الرمة: لقد أصبحت في فرعي معد، مكان النجم في فلك السماء، إذا ذكرت محاسنه تدرت بحار الجود من نحو السماء، حسين شاد باسمك غير شك، فأنت غياث محل بالفناء، إذا ضنت سحابة ماء مزن تسج بحار جودك بارتوائي، لقد نصرت باسمك أرض قحط كما نصرت عدي بالثراء. فقلت أحسنت يا خرقاء، فهل سمع ذلك منك ذي الرمة؟ قالت إيه وربي. قلت ما فماذا قال؟ قالت قال شكر الله لك يا خرقاء، نعمة ربيت شكرها من ذكرها. فقالت أثقلنا حقها. ثم قالت اللهم غفرا، هذا في اللفظ ونحتاج إلى العمل. رجل من بني النجار يمر ببيت خرقاء ويحادث ابنتها. حدث خيثمة بن حجية العجلي قال حدثني رجل من بني النجار قال خرجت أمشي في ناحية البادية فمررت على فتاة قائمة على باب بيت، فكنت أكلمها فنادتني عجوز من ناحية الخباء ما يقيمك على هذا الغزال النجدي؟ فوالله ما تنال خيرا منه ولا ينفعك. قال وتقول هي دعيه يا أمه، يكن كما قال ذو الرمة، وإن لم يكن إلا معرس ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. فسألت عنهما فقيل لي العجوز خرقاء ذي الرمة والفتاة بنتها. وتوفي ذو الرمة في خلافة هشام بن عبد الملك وله 40 سنة، وقد اختلفت الرواة في سبب وفاته. فحدث الأخفش عن أبي سعيد السكري عن يعقوب بن السكيت أنه بلغ 40 سنة وفيها توفي وهو خارج إلى هشام بن عبد الملك، ودفن بحزوة وهي الرملة التي كان يذكرها في شعره. حدث محمد بن سلام قال حدثني ابن أبي عدي قال قال ذو الرمة بلغت نصف الهرم وأنا ابن 40 سنة. قال ابن سلام حدثني أبو الغراف أنه مات وهو يريد هشام، وقال في طريقه في ذلك بلاد بها أهلون لست ابن أهلها، وأخرى بها أهلون ليس بها أهل. حدث جبر بن رياض قال أنشد ذو الرمة الناس شعرا له وصف فيه الفلاة بالثعلبية، فقال له الثعلبية من منازل طريق مكة، فقال له حلبس الأسدي إنك لتنعت الفلاة نعتا لا تكون منيتك إلا بها. قال وصدر ذو الرمة على أحد جفري بني تميم وهما على طريق الحاج من البصرة، فلما أشرف على البصرة قال وإني لعاليها وإني لخائف لما قال يوم الثعلبية حلبسوا. قال ويقال إن هذا آخر شعر قاله. فلما توسط الفلاة نزل عن راحلته فنفرت منه ولم تكن تنفر منه، عليها شرابه وطعامه، فلما دنا منها نفرت حتى مات. فيقال إنه قال عند ذلك ألا أبلغ الفتيان عني رسالة، أهين المطايا هن أهل هواني، فقد تركتني صيدح بمضلة، لساني ملتاف من الطلوان. والطلوان يعني بياض يعلو اللسان من مرض أو عطش. قال هارون وأخبرني أحمد بن محمد الكلابي بهذه القصة، وذكر أن ناقته وردت على أهله في مياههم فركبها أخوه وقص أثره حتى وجده ميتا وعليه خلع الخليفة، ووجد هذين البيتين مكتوبين على قوسه. حدث الأصمعي عن أبي الوجيه قال دخلت على ذي الرمة وهو يجود بنفسه، فقلت له كيف تجدك؟ قال أجدني والله أجد ما لا أجد أيام، أزعم أني ما لم أجد حيث أقول كأني غداة الزرق يا مي مدنف يجود بنفس قد أحم حمامها، حذار اجتذام البين أقران نية، مصاب ولوعات الفؤاد انجذامها. قال وكان آخر ما قاله يا رب قد أشرفت نفسي وقد علمت، علما يقينا لقد أحصيت آثاري، يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت، وفارج الكرب زحزحني عن النار. قال أبو الوجيه وكانت منيته هذه في الجدر، وفي ذلك يقول ألم يأتها أني تلبست بعدها مفوفة صواغها غير أخرقي. حدث محمد بن الحجاج الأسدي عن أبيه قال وردت حجرا وذو الرمة به، فاشتكى شكايته التي كانت منها منيته، وكرهت أن أخرج حتى أعلم بما يكون في شكاته، وكنت أتعهده وأعوده في اليوم واليومين، فأتيته يوما وقد ثقل، فقلت يا غيلان كيف تجدك؟ فقال أجدني والله يا أبا المثنى اليوم في الموت، لا غداة أقول كأني غداة الزرق يا مي مدنف يكيد بنفس قد أحم حمامها، وفي الرواية السابقة كانت يجود بنفس. فأنا والله الغداة في ذلك لا تلك الغداة. قال هارون بن الزيات حدثني موسى بن عيسى الجعفري قال أخبرني أبي قال أخبرني رجل من تميم قال كانت ميتة ذي الرمة أنه اشتكى النوطة، والنوطة ورم في الصدر أو غدة في البطن مهلكة، فوجعها دهرا، فقال في ذلك ألفت كلاب الحي حتى عرفنني، ومدت نساج العنكبوت على رحلي. قال ثم قال لمسعود أخيه يا مسعود قد أجدني تماثلت وخفت الأشياء عندنا، واحتجنا إلى زيارة بني مروان، فهل لك بنا فيهم؟ فقال نعم، فأرسله إلى إبله يأتيه منها بلبن يتزوده، وواعده مكانا، وركب ذو الرمة ناقته فقمصت به، وكانت قد أعفيت من الركوب، وانفجرت النوطة التي كانت به. قال وبلغ موعد صاحبه وجهد وقال أردنا شيئا وأراد الله شيئا، فإن العلة التي كانت بي انفجرت، فأرسل إلى أهله فصلوا عليه، ودفن برأس حزوى، وهي الرملة التي كان يذكرها في شعره، قبره بالدهناء. حدث المنتجع ابن نبهان قال لما احتضر ذو الرمة قال إني لست ممن يدفن في الغموض والوهاد. قالوا فكيف نصنع بك ونحن في رمال الدهناء؟ قال فأين أنتم من كثبان حزوى؟ قال وهما رملتان مشرفتان على ما حولهما من الرمال. قالوا فكيف نحفر لك في الرمل وهو هائل؟ قال فأين الشجر والمدر والأعواد؟ قال فصلينا عليه في بطن الماء، ثم حملنا له الشجر والمدر على الكباش وهي أقوى على الصعود في الرمل من الإبل، فجعلوا قبره هناك وزبروه بذلك الشجر والمدر، ودلوه في قبره. فأنت إذا عرفت موضع قبره رأيته قبل أن تدخل الدهناء، وأنت بالدو على مسيرة ثلاث. الدو أرض ملساء بين مكة والبصرة، والزبر أصله في البئر بالحجارة. حدث هارون قال حدثني محمد بن صالح العدوي عن أبي مراد عن أبي عمرو المرادي إن قبر ذي الرمة بأطراف عناق من وسط الدهناء مقابل الأواعس، وهي أجبل شوارع يقابلن الصليمة صليمة النعام، وهذا الموضع لبني سعد ويختلط معهم الرباب. قال هارون وحدثني هارون بن موسى بن مسلم عن الزيادي عن العلاء بن برد قال ما كان شيء أحب إلى ذي الرمة إذا ورد ماء من أن يطوي ولا يسقي. فأخبرني مخبر أنه مر بالجفر وقد جهده العطش، قال فسمعته يقول يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرت، وفارج الكرب زحزحني عن النار. ثم قضى. حدث عيسى بن عمر قال كان ذو الرمة ينشد الشعر، فإذا فرغ قال والله لأكسعنك بشيء ليس في حسابك. أكسعنك يعني أضرب، ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه، قد بصدر قدمه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان حسن الصلاة والخشوع. حدث أبو معاوية الغلابي قال كان ذو الرمة حسن الصلاة حسن الخشوع. فقيل له ما أحسن صلاتك؟ فقال إن العبد إذا قام بين يدي الله لحقيق أن يخشع. حدث أبو عمرو بن العلاء قال كان مسعود أخوذ الرمة يمشي معي كثيرا إلى منزلي، فقال لي يوما وقد بلغ قريبا من منزلي أنا الذي أقول في أخي ذي الرمة إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني وليلى كلانا موجع مات وافده. فقلت له من ليلى؟ فقال بنت أخي ذي الرمة. ذكر خبر إبراهيم في هذه الأصوات الماخورية. حدث إسحاق الموصلي عن أبيه قال صنعت لحنا فأعجبني، وجعلت أطلب له شعرا فعصر ذلك علي، فوريت في المنام كأن رجلا لقيني فقال لي يا إبراهيم أوقد أعياك شعر لغنائك هذا الذي تعجب به؟ قلت نعم. قال فأين أنت من قول ذي الرمة ألا يسلمي يا دار مي على البلاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر؟ قال فانتهيت فرحا بالشعر، فدعوت من ضرب علي فغنيته، فإذا هو أوفق ما خلق الله. فلما عملت هذا الغناء في شعر ذي الرمة نبهت عليه وعلى شعره، فصنعت فيه ألحانا ماخورية منها: أمنزلتي مي سلام عليكما، أمنزلتي مي سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع. وغنيت بها الهادي فاستحسنها وكاد يطير فرحا، وأمر لكل صوت بألف دينار. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء صوت: ألا يسلمي يا دار مي على البلاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولو لم تكوني غير شام بكفرة تجر بها الأذيال صيفية كدر. شام جمع شامة، وهي بقعة تخالف لون الأرض، صيفية رياح فيها كدر وغبرة. قال: هذا البيت عروضه من الطويل، وقوله يسلمي ها هنا نداء، كأنه قال: يا دار مي اسلمي، ويا هذه اسلمي، يدعو لها بالسلامة. ومثل قول: ألا يسلمي يا دار مي على البلاء، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، ولو لم تكوني غير شام بكفرة لصيفية قدر. الشعر عروضه من الطويل، قوله يسلمي ها هنا نداء، كأنه قال: يا دار مي اسلمي، أو يا هذه اسلمي، أي أنه يدعو لها بالسلامة. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فسره أهل اللغة هكذا: كأنه قال: يا قوم اسجدوا لله. ومي ترخيم مي، إلا أنه أقامه ها هنا مقام الاسم الذي لم يرخم فنونه. وقوله على البلاء أي اسلمي وإن كنت قد بليتي. والمنهل الجاري، يقال: إن هل المطر هلالا إذا سال. والجرعاء والأدرع من الرمل الكثير الممتد. والشام موضع يخالف لون الأرض، وهو جمع واحدته شامة. والقفر ما لم يكن فيه نبات ولا ماء، تدر بها الأذيال الصيفية، يعني الرياح الصيفية الحارة، وأذيالها مآخيرها التي تسفي التراب على وجه الأرض، شبهها بذيل المرأة وعنى بها أوائلها، والقدر التي فيها الغبر من القتان. والفجاج فهي تعفي الآثار وتدفنها، غناء إبراهيم الموصلي ماخوريا بالوسطى، ومنها صوت: أمنزلتي مي سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، ثلاث الأسافي والديار البلاقع. توهمتها يوما فقلت لصاحبي: وليس لها إلا الظباء الخواضع، وموشية سحم السياسي كأنها مجللة حو عليها البراقع. هذا الشعر عروضه من الطويل أيضا، غناه إبراهيم ماخوري بالوسطى. والأزمن والأزمان جمع زمان، والعمى يعني الجهالة، والأسافي الثلاث هي الحجارة التي تنصب عليها القدر، واحدتها أثية. والخواضع من الظباء التي قد تأطأت رؤوسها. والموشية يعني البقر. والصياصي القرون واحدتها صيصية. والمجللة التي كأن عليها جبالا سودا. والحوة حمرة في سواد. ومما يغني فيه من هذه القصيدة قوله: كف العنسة كف العنسة ننظر نظرة في ديارها، وهل ذاك من داء الصبابة نافع. فقال: أما تغشى لمية منزلا من الأرض إلا قلت هل أنا رابع. وكل أطلال لمي تحية تحيا بها أو أن ترش المدامع. العنس يعني الناقة، والرابع المقيم. وكل أطلال أي ما أقل وقل لأطلال أي ما أقل لهذه الأطلال مما أفعله. وترش المدامع أي تكثر نضحها بالدموع. أيضا هذا غناه إبراهيم الموصلي ماخوري. وذكر ابن الزيات عن محمد بن صالح العدري عن الحرمازي قال: مر الفرزدق على ذي الرمة وهو ينشد: أمنزلتي مي سلام عليكما. فلما فرغ قال له: يا أبا فراس كيف ترى؟ قال: أراك شاعرا. قال: فما أقعدني عن غاية الشعراء؟ قال: بكاؤك على الدمن ووصفك القطع وأبوال الإبل. بالرمة وعصمة بن مالك يزوران مية. حدث إسحاق الموصلي عن مسعود بن قند قال: تذاكرنا ذا الرمة يوما فقال عصمة بن مالك: إياي فاسألوا عنه. قال: كان حلو العينين حسن النغمة، إذا حدث لم تسأم حديثه، وإذا أنشدك بربر وجش صوته، يعني أكثر منه البربرة الجلبة والصياح. جمعني وإياه مربع مرة فقال لي: هيا عصمة، إن مية من منكر، ومنكر أخبث حي وأقفاه لأثر، وأثبته في نظر، وأعلمه بشر، وقد عرفوا آثار إبلي، فهل عندك من ناقة نزدار عليها مية؟ نزدار يعني زي زار. قلت: إي والله، عندي الجؤذر بنت يمانية الجدلي. قال: فعلي بها. قال: فأتيته بها فركب وردفته، فأتينا محلة مية، والقوم خلوف والنساء في الرحال، فلما رأينا ذا الرمة اجتمعنا إلى مي وأنخنا قريبا وأتيناهن، فجلسنا إليهن، فقالت ظريفة منهن: أنشدنا يا ذا الرمة. فقال لي: أنشدهن يا عصمة. فأنشدت قصيدته التي يقول فيها: نظرت إلى أضعان مي كأنها ذرى النخل أو أسل تميل ذوائبه، فأسبلت العينان فأسبلت العينان والقلب كاتم بمغرورق نمت عليه سواكبه، بكاء فتى خاف الفراق ولم تجل جوائلها أسراره ومعاتبه. قالت الظريفة: فالآن فلتجل. ثم أنشدت حتى أتيت على قوله: وقد حلفت بالله مية ما الذي أحدثها إلا الذي أنا كاذبه، إذا فرمان الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدو أحاربه. فقالت مية: ويحك يا ذا الرمة، خف الله وعواقبه. ثم أنشدت حتى أتيت على قوله: إذا سرحت من حب مي سوارح على القلب أبته جميعا عوازبه. فقالت الظريفة: قتلته، قتلك الله. فقالت مية: ما أصحه وهنيئا له. فتنفس ذو الرمة تنفيسة كاد حرها يطير بلحيتي. ثم أنشدت حتى أتيت على قوله: إذا نازعتك القول مية أو بدا لك الوجه منها أو نضى الدرع سالبه، فما شئت من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جادبه، جادبه أي عاتبه. فقالت الظريفة: فقد بدا لك الوجه وتنوزع القول، فما لنا بأن ينضي الدرع سالبه. فقالت لها مية: قاتلك الله، فماذا تأتين به؟ فتضحكت الظريفة وقالت: إن لهذين لشأنا فقوموا بنا عنهما. فقامت وقمنا معها، وقمت فخرجت، وكنت قريبا حيث أراهما وأسمع ما ارتفع من كلاميهما، فوالله ما رأيته تحرك من مكانه الذي خلفته فيه حتى ثاب أوائل الرجال، فأتيته فقلت: انهض بنا، فقد ثاب القوم. فودعها فركب وردفته وانصرفنا، ومنها صوت: إذا هبت الأرواح من أي جانب به أهل مي هاج قلبي هبوبها، هوى تذرف العينان منه وإنما هوى كل نفس حيث كان حبيبها. صوت: إني تذكرني الزبير حمامة وتدعو بمجمع نخلتين هديلا، أفتى الندى وفتى الطعان قتلتمو وفتى الرياح إذا تهب بليلا، لو كنت حرا يا ابن قين مجاشع شيعت ضيفك فرسخا أو ميلا. وفي رواية أخرى: فرسخين وميلا. قالت قريش: ما أذل مجاشعا جارا وأكرم ذا القتيل قتيلا. هذا الشعر لجرير يهجو الفرزدق ويعيره بقتل عشيرته الزبير بن العوام يوم الجمل، والغناء للغريب. ذكر مقتل الزبير رضي الله تعالى عنه وخبره. الزبير وعلي بن أبي طالب. حدث قتادة قال: سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من الزاوية، والزاوية عبارة مواضع مختلفة، منها موضع قرب البصرة، يريد طلحة والزبير وعائشة، وصاروا من الفرضة يريدونه، فالتقوا عند قصر عبيد الله بن زياد يوم الخميس النصف من جمادى الآخرة سنة 36، فلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس وعليه سلاحه، فقيل لعلي صلوات الله عليه: هذا الزبير؟ فقال: أما والله إنه أحرى الرجلين إن ذكر بالله أن يذكره. وخرج طلحة وخرج علي إليهما، فدنا منهما حتى اختلفت أعناق دوابهم، فقال لهما: لعمري لقد أعددتما خيلا ورجالا، إن كنتما أعددتما عند الله عذرا فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. ألم أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرم دماءكما، فهل من حدث أحل لكما دمي؟ فقال له طلحة: ألبت الناس على عثمان. فقال: يا طلحة، أتطلبني بدم عثمان؟ فلعن الله قتلة عثمان. يا زبير، أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في بني غنم، فنظر إلي وضحك وضحكت إليه، فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهوة. فقال: مه، ليس بمزهو، ولا تقاتلنه وأنت له ظالم. فقال: اللهم نعم، ولو ذكرت ما سرت مسيري هذا، والله لا أقاتلك أبدا. وانصرف علي صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه وقال: أما الزبير فقد أعطى الله عهدا ألا يقاتلني. قال: ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: ما كنت في موطن مذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري غير موطني هذا. قالت: وما تريد أن تصنع؟ قال: أدعهم وأذهب. فقال له ابنه عبد الله: أجمعت بين هذين الغارين حتى إذا حدد بعضهم لبعض أردت أن تذهب وتتركهم؟ الغار عن الجيش الكثير. أخشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أنها تحمله فتية أن جاد فأحفظه؟ فقال: إني حلفت ألا أقاتله. قال: كفر عن يمينك وقاتله. فدعا غلاما له يدعى مكحولا فاعتقه. فقال عبد الرحمن بن سليمان التيمي: لم أرك اليوم أخا إخواني أعجب من مكفر الأيمان بالعتق في معصية الرحمن. وقال بعض شعرائهم: يعتق مكحولا لصون دينه كفارة لله عن يمينه، والنكث قد لاح على جبينه. مقتل الزبير. حدث قتادة قال: وقف الزبير على مسجد بني مجاشع فسأل عن عياض بن حماد، فقال له النعمان بن زمام: هو بوادي السباع، فمضى يريده. حدث الشعبي قال: خرج النعمان مع الزبير حتى بلغ النجيب ثم رجع. قال: وحدثنا عن مسلمة بن محارب عن عوف عن أبي اليقظان قال: مر الزبير ببني حماد فدعوه إلى أنفسهم فقال: اكفوني خيركم وشركم، فوالله ما كفوه خيرهم وشرهم. ومضى ابن فرتنا إلى الأحنف وهو بعرق سويقة فقال: هذا الزبير قد مر. فقال الأحنف: ما أصنع به؟ جمع بين غارين من المسلمين فقتل بعضهم بعضا، ثم مر يريد أن يلحق بأهله، فقام عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع بن كعب أحد بني عوف ويقال نفيع بن عمير، فلحقوه بالعرق فقتل قبل أن ينتهي إلى عياض، قتله عمرو بن جرموز. حدث سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: حدثني ابن عباس قال: قال لي علي صلوات الله عليه: إيت الزبير. فقلت له: فقل له يقول لك علي بن أبي طالب: نشدتك الله، ألست قد بايعتني طائعا غير مكره؟ فما الذي أحدثت فاستحللت به قتالي؟ وقال أحمد بن يحيى في حديثه: قل لهما إن أخاكما يقرأ عليكم السلام ويقول: هل نقمتما علي جورا في حكم أو استئثارا بفيء؟ فقال: لا، ولا واحدة منهما، ولكن الخوف وشدة الطمع. قال محمد بن خلف في خبره: قال الزبير: مع الخوف شدة مطامع. فأتيت عليا عليه السلام فأخبرت بما قال الزبير، فدعا بالبغلة فركبها وركبت معه، فدنوا حتى اختلفت أعناق دابتيهما. فسمعت عليا صلوات الله عليه يقول: نشدتك الله يا زبير، أتعلم أني كنت أنا وأنت في سقيفة بني فلان تعالجني وأعالجك؟ فمر بي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كأنك تحبه. فقلت: وما يمنعني؟ قال: أما إنه ليقاتلنك وهو له وهو لك ظالم. فقال الزبير: اللهم نعم، ذكرتني ما نسيت. وولى راجعة. ونادى منادي علي: ألا لا تقاتل القوم حتى يستشهدوا منكم رجلا؟ فما لبث أن أتي برجل يتشحط في دمه، فقال علي عليه السلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأمر الناس فشدوا عليهم، وأمر الصراخ فصرخوا: لا تذففوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ولا تقتلوا أسيرا. تحدث أبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش: ولا أحسبه إلا قال: كنت قاعدا عند علي عليه السلام، فأتاه آت فقال: هذا ابن جرموز قاتل الزبير بن العوام يستأذن على الباب. قال: ليدخلن قاتل ابن صفية النار، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. أخبرني الطوسي وحرمي عن زبير عن علي بن صالح عن سالم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن عمرا أو عويمر بن جرموز قاتل الزبير أتى مصعبا حتى وضع يده في يده فقذفه في السجن، وكتب إلى عبد الله بن الزبير يذكر له أمره، فكتب إليه عبد الله: بئس ما صنعت، أظننت أني أقتل أعرابيا من بني تميم بالزبير؟ خل سبيله. فخلاه. عاتكة ترث الزبير. حدث الطوسي والحرمي عن الزبير عن عمه قال: قتل الزبير وهو ابن 67 سنة أو 66 سنة، فقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة. البهمة يعني الشجاع، ويراد بالبهمة هنا الجيش. يوم اللقاء وكان غير معردي. المعرد يعني الهارب المحجم عن قرنه. يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائشا رعش اللسان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المستشهد. إن الزبير لذو بلاء صادق، سمح سجيته كريم المشهد، كم غمرة قد خاضها لم يثنه، عنها طرادك يا ابن فقع القردد. الفقع نوع من الكمى، والقردد المستوي، ويقال للذليل فقع قردد. فاذهب فما ظفرت يداك بمثله، في من مضى ممن يروح ويغتدي. وكانت عاتكة قبل الزبير عند عمر، وقبل عمر عند عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر وعاتكة. حدث وكيع قال: حدثني إسماعيل بن مجمع عن المدائني، وكذلك حدث عمرو بن سعيد عن الوليد بن هشام بن يحيى الغساني، وأخبر الجوهري عن ابن شبة، وجمعت رواياتهم فقالوا: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت امرأة لها جمال وكمال وتمام في عقلها ومنظرها وجزالة رأيها، وكانت قد غلبته على رأيه. فمر به أو مر عليه أبو بكر أبوه وهو في علية يناغيها في يوم جمعة، وأبو بكر متوجه إلى الجمعة، ثم رجع وهو يناغيها فقال: يا عبد الله أجمعت؟ قال: أوصل الناس؟ قال: نعم. قال: وقد كانت شغلته عن سوق وتجارة كان فيها. فقال له أبو بكر: قد شغلتك عاتكة عن المعاش والتجارة، وقد ألهتك عن فرائض الصلاة، طلقها. فطلقها تطليقة وتحولت إلى ناحية، فبين أبو بكر يصلي على سطح له في الليل، إذ سمعه وهو يقول: أعاتك لا أنساك ما ذر شارق، وما ناح قمري الحمام المطوق، أعاتك قلبي كل يوم وليلة، لديك بما تخفي النفوس معلق، لها خلق جذب ورأي ومنطق، وخلق مصون في حياء ومصدق، فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها في غير شيء تطلق. فسمع أبوه قوله فأشرف عليه وقد رق له، فقال: يا عبد الله راجع عاتك. فقال: أشهدك أني قد راجعتها. وأشرف على غلام له يقال له أيمن، فقال له: يا أيمن، أنت حر لوجه الله تعالى، أشهدك أني قد راجعت عاتكة. ثم خرج إليها يجري إلى مؤخر الدار وهو يقول: أعاتك قد طلقت في غير ريبة، ورجعت للأمر الذي هو كائن، كذلك أمر الله غاد ورائح، على الناس فيه ألفة وتباين، وما زال قلبي للتفرق طائرا، وقلبي لما قد قرب الله ساكن، ليهنك أني لا أرى فيك سخطة، وأنك قد تمت عليك المحاسن، فإنك ممن زين الله وجهه، وليس لوجه زانه الله شائن. قال: وأعطاها حديقة له حين راجعها على ألا تتزوج بعده، فلما مات من السهم الذي أصابه بالطائف أنشأت تقول: فلله عينا من رأى مثله فتى، أكر وأحمى في الهياج وأصبر، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها، إلى الموت حتى يترك الرمح أحمر، فأقسمت لا تنفك عيني سخينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبر. مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة، وما طرد الليل الصباح المنورة. عمر بن الخطاب وعاتكة. قال: فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: قد كان أعطاني حديقة على ألا أتزوج بعده. قال: فاستفتي. فاستفتت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: رد الحديقة على أهله وتزوجي. فتزوجت عمر، فسرح عمر إلى عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يعني دعاهم لما بنى بها. فقال له علي: إن لي إلى عاتكة حاجة أريد أن أذكرها إياها، فقل لها تستتر حتى أكلمها. فقال لها عمر: استتري يا عاتكة، فإن ابن أبي طالب يريد أن يكلمك. فأخذت عليها مرطها، فلم يظهر منها إلا ما بدا من براجمها. فقال: يا عاتكة، البراجم يعني مفاصل الأصابع، إذا قبض الشخص كفه نشزت. فأقسمت لا تنفك عيني سخينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا. فقال له عمر: ما أردت إلى هذا؟ فقال: وما أرادت إلى أن تقول ما لا تفعل، وقد قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا شيء كان في نفسي أحببت والله أن يخرج. فقال عمر: ما حسن الله فهو حسن. فلما قتل عمر قالت ترثيه: عين جودي بعبرة ونحيبي، لا تملي على الإمام النجيبي، فجعتنا المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتلبيب، عصمة الله والمعين على الدهر، وياس المنتاب والمحروب، كل أهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون كأس شعوبي. وقال الترثيه أيضا صوت: منع الرقاد فعاد عيني عيدوا. عيدوا يعني ما اعتاد من مرض أو حزن ونحوه. مما تضمن قلبي المعمود، يا ليلة حبست علي نجومها، فسهرتها والشامتون هجود، قد كان يسرني حذارك مرة، فاليوم حق لعيني التسهيد، ابكي أمير المؤمنين ودونه، للزائرين صفائح وصعيد. فلما انقضت عدتها خطبها الزبير بن العوام فتزوجها، فلما ملكها قال: يا عاتكة، لا تخرجي إلى المسجد. وكانت امرأة عجزاء بادنة، فقالت: يا ابن العوام، أتريد أن أدع لغيرتك مصلى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيه؟ قال: فإني لا أمنعك. فلما سمع النداء لصلاة الصبح توضأ وخرج، فقام لها في سقيفة بني ساعدة، فلما مرت به ضرب بيده على عجيزتها، فقالت: ما لك؟ قطع الله يدك. ورجعت، فلما رجع من المسجد قال: يا عاتكة، ما لي لم أرك في مصلاك؟ قالت: يرحمك الله أبا عبد الله، فسد الناس بعدك، الصلاة اليوم في القيطون أفضل منها في البيت، القيطون عن المخدع، وفي البيت أفضل منها في الحجرة. فلما قتل عنها الزبير بوادي السباع رفته فقالت: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته، لا طائشا رعش اللسان ولا اليد، هبلتك أمك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. فلما انقضت عدتها تزوجها الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، فكانت أول من رفع خده من التراب، ولعن قاتله والراضي به يوم قتل، وقالت ترثيه: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، جادت المزن في ذرى كربلاء. ثم تأينت بعده، فكان عبد الله بن عمر يقول: من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة. ويقال: إن مروان خطبها بعد الحسين عليه السلام فامتنعت عليه، وقالت: ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث العمري قال: حدثنا أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد قال: لم يزل السهم الذي أصاب عبد الله بن أبي بكر عند أبي بكر حتى قدم وفد ثقيف، فأخرجه إليهم فقال: من يعرف هذا منكم؟ فقال سعيد بن عبيد ابن من بني علاج: هذا سهمي، وأنا بريته، وأنا رشته، وأنا عقبته، وأنا رميت به يوم الطائف. فقال أبو بكر: فهذا السهم الذي قتل عبد الله، والحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم يهنك بيده. حدث اليزيدي عن الزبير عن أحمد بن عبيد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: لما قتل الزبير وخلت عاتكة بنت زيد، خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت له: إني لأظن بك على القتل يا ابن عم رسول الله. وحدث محمد بن سلام قال: حدثني أبي قال: بين فتية من قريش ببطن محسر يتذاكرون الأحاديث ويتناشدون الأشعار، إذ أقبل طويس وعليه قميص كوهي وحبرة قد ارتدى بها وهو يخطر في مشيته، فسلم ثم جلس، فقال له القوم: يا أبا عبد الله، غننا شعرا مليحا له حديث ظريف. فغناهم بشعر عاتكة بنت زيد ترثي عمر بن الخطاب: منع الرقاد فعاد عيني عيد مما تضمن قلبي المعمود الأبيات. فقال القوم: لمن هذه الأبيات يا طويس؟ فقال: لأجمل خلق الله وأشأمهم. فقالوا: بأنفسنا أنت، من هذه؟ قال: هي والله ما من لا يجهل نسبها ولا يدفع شرفها، تزوجت بابنة خليفة نبي الله، وثنت بخليفة خليفة نبي الله، وثلثت بحواري نبي الله، وربعت بابن نبي الله، وكلا قتلت. قالوا جميعا: جعلنا فداك، إن أمر هذه لعجيب، بآبائنا أنت من هذه؟ قال عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل. فقالوا: نعم، هي على ما وصفت، قوموا بنا، لا يدرك مجلسنا شؤمها. قال طويس: إن شؤمها قد مات معها. قالوا: أنت والله أعلم منا. صوت: يا دنانير، قد تنكر عقلي، وتحيرت بين وعد ومطلي، شغفي شافعي إليك، وإلا فاقتليني إن كنت تهوين قتلي. هذا الشعر والغناء لعقيد مولى صالح بن الرشيد، وهذا الشعر يقوله في دنانير مولاة البرامكة، وكان خطبها فلم تجبه، وقيل بل قاله أحد اليزيديين ونحله إياه. ذكر أخبار دنانير وأخبار عقيد. كانت دنانير مولاة يحيى بن خالد البرمكي، وكانت صفاء مولدة، من أحسن الناس وجها وأظرفهن وأكملهن أدبا وأكثرهن رواية للغناء والشعر. وكان الرشيد لشغفه بها يكثر مصيره إلى مولاها، ويقيم عندها ويبرها ويفرط، حتى شكته زبيدة إلى أهله وعمومته فعاتبوه على ذلك. ولها كتاب مجرد في الأغاني مشهور، كان اعتمادها في غنائها على ما أخذته من بذل، وهي خرجتها، وقد أخذت أيضا عن الأكابر الذين أخذت بذل عنهم، مثل فليح وإبراهيم وابن جامع وإسحاق ونظرائهم. حدث المكي عن أبيه قال: كنت أنا وابن جامع نعايي دنانير جارية البرامكة، نعايي فلانا، يعني يلقي عليه كلاما لا يهتدي لوجهه. كنت أنا وابن جامع نعايي دنانير جارية البرامكة، فكثيرا ما كانت تغلبنا. وأخبرنا إسماعيل بن يونس الشيعي عن ابن شبة قال: حدثني إسحاق الموصلي قال: قال لي أبي، قال لي يحيى بن خالد: إن ابنتك دنانير قد عملت صوتا اختارته وأعجبت به. فقلت لها: لا يشتد إعجابك حتى تعرضيه على شيخك، فإن رضيه فرضيه لنفسك، وإن كرهه فكرهيه، فامضي حتى تعرضه عليك. قال: فقال لي أبي: فقلت لها: أيها الوزير، فكيف إعجابك أنت به؟ فإنك والله ثاقب الفطنة، صحيح التمييز. قال: أكره أن أقول لك أعجبني فيكون عندك غير معجب، إذ كنت عندي رئيس صناعتك، تعرف منها ما لا أعرف، وتقف من لطائفها على ما لا أقف. وأكره أن أقول لك لا يعجبني، وقد بلغ من قلبي مبلغا محمودا، وإنما يتم السرور به إذا صادف ذلك منك استجادة وتصويبا. قال فمضيت إليها وقد تقدم إلى خدمه يعلمهم أنه سيرسل بي إلى داره، وقال لدنانير إذا جاءك إبراهيم فاعرضي عليه الصوت الذي صنعته واستحسنته، فإن قال لك أصبت سررتني بذلك، وإن كره فلا تعلميني لئلا يزول سروري بما صنعت. قال إسحاق قال أبي، فحضرت الباب فأدخلت وإذا الستارة قد نصبت، فسلمت على الجارية من وراء الستارة فردت السلام وقالت يا أبتي أعرض عليك صوتا قد تقدم لا شك إليك خبره، وقد سمعت الوزير يقول إن الناس يفتنون بغنائهم فيعجبهم منه ما لا يعجب غيرهم، وكذلك يفتنون بأولادهم فيحسن في أعينهم منهم ما ليس يحسن، وقد خشيت على الصوت أن يكون كذلك، فقلت هاتي، فأخذت عودها وتغنت تقول صوت نفسي أكنت عليك مدعيا أم حين أزمع بينهم خنتي، إن كنت مولعة بذكرهم فعلى فراقهم ألا متي. قال فأعجبني والله غاية العجب واستخفني الطرب حتى قلت لها أعيديه، فأعادته وأنا أطلب لها فيه موضعا أصلحه وأغيره عليها لتأخذه عني، فلا والله ما قدرت على ذلك، ثم قلت لها أعيديه الثالثة فأعادته، فإذا هو كالذهب المصفى، فقلت أحسنت يا بنية وأصبت، وقد قطعت عليك بحسن إحسانك، وقد قطعت عليك بحسن إحسانك وجودة إصابتك أنك قائدة للمعلمين، إذ صرت تحسنين الاختيار وتجيدين الصنعة. قال ثم خرج فلقيه يحيى بن خالد فقال كيف رأيت صنعة ابنتك دنانير؟ قال أعز الله الوزير، والله ما يحسن كثير من حذاق المغنين مثل هذه الصنعة، ولقد قلت لها أعيديه وأعادته علي مرات، كل ذلك أريد إعناتها لأجتلب لنفسي مدخلا يؤخذ عني وينسب إلي، فلا والله ما وجدته. فقال لي يحيى وصفك لها يقوم مقام تعليمك إياها، وقد والله سررتني وسأسرك، فوجه إلي بمال عظيم. وذكر ابن المكي قال كانت دنانير لرجل من أهل المدينة خرجها وأدبها، وكانت أروى الناس للغناء القديم، وكانت صفراء صادقة الملاحة، فلما رآها يحيى وقعت بقلبه فاشتراها. وكان الرشيد يسير إلى منزله فيسمعها حتى ألفها واشتد عجبه بها، فوهب لها هبات سنية، منها أنه وهب لها في ليلة عيد عقدا قيمته 30,000 دينار، فرد عليه في مصادرة البرامكة بعد ذلك، وعلمت أم جعفر خبره فشكته إلى عمومته، فصاروا جميعا إليه فعاتبوه، فقال ما لي في هذه الجارية من أرب في نفسها، وإنما أربى في غنائها، فاسمعوها فإن استحقت أن يؤلف غناؤها وإلا فقولوا ما شئتم. فأقاموا عنده ونقلهم إلى يحيى حتى سمعوها عنده فعذروه، وعادوا إلى أم جعفر فأشاروا عليها ألا تلح في أمرها، فقبلت ذلك، وأهدت إلى الرشيد 10 جوار منهن ماردة أم المعتصم، ومراجل أم المأمون، وفاردة أم صالح. قال هارون بن محمد بن عبد الملك الزياد أخبرني محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثني عباد البشري قال مررت بمنزل من منازل طريق مكة يقال له النباح، فإذا كتاب على حائط في المنزل، فقرأته فإذا هو النيك 4، فالأول شهوة، والثاني لذة، والثالث شفاء، والرابع داء، واحر إلى أيرين أحوج من أير إلى حرين. وكتب الدنانير مولاة البرامكة بخطها. أخبرني إسماعيل بن يونس عن ابن شبة أن دنانير أخذت عن إبراهيم الموصلي حتى كانت تغني غناءه فتحكيه فيه حتى لا يكون بينهما فرق. وكان إبراهيم يقول ليحيى متى فقدتني ودنانير باقية فما فقدتني. قال وأصابتها العلة الكلبية فكانت لا تصبر عن الأكل ساعة واحدة، فكان يحيى يتصدق عنها في كل يوم من شهر رمضان 1,000 دينار لأنها كانت لا تصومه، وبقيت عند البرامكة مدة طويلة. حدث إسحاق أن الرشيد دعا بدنانير البرمكية بعد قتله إياهم فأمرها أن تغني، فقالت يا أمير المؤمنين إني آليت ألا أغني بعد سيدي أبدا، فغضب وأمر بصفعها فصفعت وأقيمت على رجليها وأعطيت العود وأخذته وهي تبكي أحر بكاء، واندفعت فغنت يا دار سلمى بنازح السند بين الثنايا ومسقط اللبد. لما رأيت الديار قد درست أيقنت أن النعيم لم يعد. قال فرق لها الرشيد وأمر بإطلاقها وانصرفت، ثم التفت إلى إبراهيم بن المهدي فقال له كيف رأيتها؟ قال رأيتها تختله برفق وتقهره بحذق. قال علي بن محمد الهشامي حدثني أبو عبد الله ابن حمدون أن عقيدا مولى صالح بن الرشيد خطب دنانير البرمكية وكان هويها وشغف بذكرها فردته، واستشفع عليها مولاه صالح بن الرشيد وبذل والحسين بن محرز فلم تجبه، وأقامت على الوفاء لمولاها، فكتب إليها عقيد قوله يا دنانير قد تنكر عقلي وتحيرت بين وعد ومطلي، شفعي شافعي إليك وإلا فاقتليني إن كنت تهوين قتلي. أنا بالله والأمير وما آمل من موعد الحسين وبذلي، ما أحب الحياة يا حب إن لم يجمع الله عادلا بك شملي. فلم يعطفها ذلك على ما يحب، ولم تزل على حالها إلى أن ماتت. وكان عقيد حسن الغناء والضرب قليل الصنعة، ما سمعنا منه بكبير صنعة، ولكنه كان بموضع من الحفق والتقدم. قال محمد بن الحسين حدثني أبو حارثة عن أخيه أبي معاوية قال شهدت إسحاق يوما وعقيد يغنيه صوت. حدثني أبو حارثة عن أخيه أبي معاوية قال شهدت إسحاق يوما وعقيد يغنيه صوت، هلا سألت ابنة العبسي ما حسبي عند الطعان إذا محمرت الحدق، وجالت الخيل بالأبطال عابسة شعف النواصي عليها البيض تأتلك. الشعر يقال إنه لعنترة ولم يصح له، والغناء لابن محرز. قال فجعل إسحاق يستعيده ويشرب ويصفق حتى والى بين أربعة أرطال، وسأله بعض من حضر من أحسن الناس غناء؟ قال من سقاني أربعة أرطال. أبو حفص الشطرنجي يقول فيها شعرا يغنيه ابن جامع صوت، أشبهك المسك وأشبهته قائمة في لونه قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. وذكر هارون ابن محمد بن عبد الملك الزيات عن علي بن محمد النوفلي عن مولاه ابن جامع أن مولاها كان يهوى جارية صفراء قال فيها هذا الشعر وغنى فيه، وأظن هذا وهما لأن لم نسمع لابن جامع بشعر قط، ولعله غناه في شعر أبي حفص الشطرنجي فظننته له. ومما غناه عقيد في دنانير والشعر الموصلي إلا البيت الأول فليس له صوت، عقيد يقول فيها شعرا ويغني هذه دنانير تنساني فأذكرها، وكيف تنسى محبا ليس ينساها، والله والله لو كانت إذا برزت نفس المتيم في كفيه ألقاها. قال أحمد بن أبي طاهر حدثني علي بن محمد قال حدثني جابر بن مصعب عن مخارق قال مرت بي ليلة ما مر بي قط مثلها، جاءني رسول محمد الأمين وهو خليفة فأخذني وركض بي إليه ركضا، فحين وافيت أتي بإبراهيم بن المهدي على مثل حالي، فنزلنا وإذا هو في صحن لم أرى مثله قد ملئ شمعا من شمع محمد الأمين الكبار، وإذا به واقف ثم دخل في الكرح، والكرح بيت الراهب أصله. والدار مملوءة بالوصائف يغنين على الطبول والسرنايات، السرنايات من آلات الصفير، ومحمد في وسطهن يرتقض في الكرح، فجاءنا رسوله فقال قوما في هذا الباب مما يلي الصحن فارفع أصواتكما مع السرناي أين بلغ، وإياكما أن أسمع في أصواتكما تقصيرا عنه. قال فأصغينا فإذا الجواري والمخنثون يزمرون ويضربون، هذه دنانير تنساني وأذكرها، وكيف تنسى محبا ليس ينساها، أعوذ بالله من هجران جارية أصبحت من حبها أهدي بذكراها، قد أكمل الحسن في تركيب صورتها فارتج أسفلها واهتز أعلاها، قامت تمشى فليت الله صيرني ذاك التراب الذي مسته رجلاها، والله والله لو كانت إذا برزت نفس المتيم في كفيه ألقاها، فما زلنا نشك حلوقنا مع السرناي ونتبعه حذرا من أن نخرج عن طبقته أو نقتصر عنه إلى الغداة، ومحمد يجول في الكرح ما يسأمه يدنو إلينا مرة في جولانه ويتباعد مرة، وتحول الجواري بيننا وبينه حتى أصبحنا صوت. ألا طرقت أسماء لا حين مطرق، وأن إذا حلت بنجران نلتقي. ألا طرقت أسماء لا حين مطرقي مطرقي، وأن إذا حلت بنجران نلتقي. بوج وما بالي بوج وبالها، ومن يلقى يوما جدة الحب يخلقي. العروض من الطويل والشعر لخفاف ابن ندبة والغناء لابن محرز. أخبار خفاف ونسبه. هو خفاف ابن عمير ابن الحارث ابن الشريد ابن رياح ابن يقظة، ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان وابن مضر ابن نزار. أمه ندبة أمة سوداء، كان خفاف أسود أيضا، شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانهم، وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من الفرسان مع مالك ابن نويرة ومع ابن عمه صخر ومعاوية ابن عمرو ابن الشريد ومالك ابن حمار الشمخي. هو أحد فرسان العرب وأغربتهم. حدث محمد بن سلام قال كان خفاف بن ندبة وهي أمه فارسا شجاعا شاعرا، وهو أحد أغربة العرب يعني سودانهم، منهم جاهليون ومنهم إسلاميون. وكان وهو معاوية ابن الحارث ابن الشريد أغار على بني ذبيان يوم حوزة، فلما قتلوا معاوية ابن عمرو قال خفاف والله لا أريم اليوم أو أقيد به سيدهم، فحمل على مالك ابن حمار وهو يومئذ فارس بني فزارة وسيدهم، فطعنه فقتله وقال فإن تك خيلي قد أصيب صميمها، فعمدا على عيني تيممت مالكا، رفعت له ما جر إذ جر موته لأبني مجدا أو لأثأر هالكا، أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. قال ابن سلام وهو الذي يقول يا هند يا أخت بني الصارد ما أنا بالباقي ولا الخالد، إن أمسي لا أملك شيئا فقد أملك أمر المنسر الحارد. في هذين البيتين لعبيد الله بن أبي غسان خفيف ثقيل أول بالبنصر عن الهشامي. حدث الحجاج السلمي قال والمنسر هو الخيل ما بين 30 إلى 40 أو من 40 إلى 50 أو إلى 60 أو إلى 100 من 100 إلى 200، والحارد أي المجتمع الخلق الشديد. حدث قال اللي هو الحجاج السلمي قال كان بدء ما كان بين خفاف بن ندبة والعباس بن مرداس أن خفافا كان في ملأ من بني سليم، فقال لهم إن عباس بن مرداس يريد أن يبلغ فينا ما بلغ عباس بن أنس، ويأبى ذلك عليه خصال قعدنا به، فقال له فتى من رهط العباس وما تلك الخصال يا خفاف؟ قال اتقاؤه بخيله عند الموت واستهانته بسبايا العرب وقتله الأسرى ومكالبته للصعاليك على الأسلاب، ولقد طالت حياته حتى تمنونا موته. فانطلق الفتى إلى العباس فأخبره الخبر، فقال العباس يا ابن أخي إن لم يكن كالأصم في فضله فلست كخفاف في جهله، وقد مضى الأصم بما في أمس وخلفني بما في غد، فلما أمسى تغنى وقال خفاف ما تزال تجر ذيلا إلى الأمر المفارق للرشاد، إذا ما عاينتك بنو سليم تنيت لهم بداهية النآدي، وقد علم المعاشر من سليم بأني فيهم حسن الأيادي، فأورد يا خفاف فقد بليتم بني عوف بحية بطن وادي. السواد يعني الشخص، السواد أي الشخص، والمصاف أي مواقف القتال، مواقف القتال. قال ثم أصبح فأتى خفافا وهو في ملأ من بني سليم، فقال قد بلغني مقالتك يا خفاف، والله لا أشتم عرضك ولا أسب أباك وأمك، ولكني رام سوادك بما فيك، وإنك لتعلم أني أحمل مصاف لمواقف القتال، وأتكرم على السلب وأطلق الأسير وأصون السبية، وأما زعمك أني أتقي بخيل الموت فهات من قومك رجلا اتقيت به، وأما استهانتي بسبايا العرب فإني أحذو القوم في نسائهم بفعالهم في نسائنا، وأما قتلي الأسرى فإني قتلت الزبيدية بخالك إذ عجزت عن فأرك، وأما مكالبة الصعاليك عن الأسلاب فوالله ما أتيت على مسلوب قط إلا لمت سالبة، وأما تمنيك موتي فإن مت قبلك فأغني غنائي، وإن سليما لتعلم أني أخف عليهم مؤونة وأثقل على عدوهم وطأة منك، وإنك لتعلم أني أبحت حما بني زبيد وكسرت قرني القرني الحارث وأطفأت جمرة خثعم وقلدت بني كنانة قلائد العار. ثم انصرف فقال خفاف أبياتا لم يحفظ الشيخ منها إلا قوله: ولم تقتل أسيرك من زبيد بخالي بل غدرت بمستفادي، فزندك في سليم شر زند وزادك في سليم شر زادي. فأجابه العباس بقوله: ألا من مبلغ عني خفافا، فإني لا أحاشي من خفافي، نكحت وليدة ورضعت أخرى وكان أبوك تحمله قطافي، فلست لحاصن إن لم نزرها تثير النقع من ظهر النعافي، سراعا قد طواها الأين دهما وكمتا لونها كالورس صافي. والحاصن العفيفة، والنعاف جمع نعف وهو المكان المرتفع في اعتراض، وسواهم في بعض الروايات يعني سواهم، سواهم قد طواها بدل سراعا. انتهى. ابن عم للعباس يحرضه على الحرب. قال: ثم كف العباس وخفاف حتى اتى ابن عم للعباس يكنى ابا عمرو ابن بدر وكان غائبا، فقال: يا عباس ما نقول فيك خيرا الا وهو باطل. قال: وكيف ذاك ويحك؟ قال: اخبرني عنك، اكل الذي اقررت به من خفاف في نفيه اباك وتهجينه عرضك ليأس من نصر قومك او ضعف من نفسك؟ قال: لا ولا واحدة منهما، ولكني احببت البقيا. قال: فاسمع ما قلته. قال: هاتي. فانشأ يقول: ارى العباس ينفض مذرويه، المذروان يعني طرفا الإلية، وجاء ينفض مذرويه اي جاء باغيا يتهدد، ارى العباس ينفض مذرويه دهين الرأس تقليه النساء، وقد ازرى بوالده خفاف ويحسب مثله الداء العياء، فلا تهدي السباب الى خفاف فان السب تحسنه الاماء، ولا تكذب واهدي اليه حربا معجلة فان الحرب داء، اذل الله شركما قبيلا ولا سقت له رسما سماء. قال العباس: قد آذنت خفافا بحرب. ثم أصبحا فالتقيا فاقتتلوا قتالا شديدا، فالتقيا بقومهما فاقتتلوا قتالا شديدا يوما إلى الليل، وكان الفضل للعباس على خفاف، فركب إليه مالك بن عوف ودريد بن الصم الجشمي في وجوه هوازن، فقام دريد خطيبا فقال: يا معشر بني سليم، إنه أعجلني إليكم صدر و العباس وخفاف يلتقيان بقومهما ويقتتلان قتالا شديدا. قال العباس: قد آذنت خفافا بحرب. ثم أصبحا فالتقيا بقومهما فاقتتلوا قتالا شديدا يوما إلى الليل، وكان الفضل للعباس على خفاف، فركب إليه مالك بن عوف ودريد بن الصمة الجشمي في وجوه هوازن، فقام دريد إلى أصعب غاية، فالآن قبل أن يندم الغالب ويذل المغلوب ثم جلس. دريد بن الصمة ومالك بن عوف يحذرانهما عاقبة الحرب، فقام مالك بن عوف فقال: يا معشر بني سليم، إنكم نزلتم منزلا بعدت فيه هوازن وشبعت منكم فيه بنو تميم، وصالت عليكم فيه بكر بن وائل، ونالت فيه منكم بنو كنانة، فانزعوا وفيكم بقية قبل أن تلقوا عدوكم بقرن أعضب وكف جذماء. قال: فلما أمسينا تغنى دريد بن الصمة فقال: سليم بن منصور ألما تخبروا بما كان من حربي كليب وداحسي، وما كان في حرب اليحابر من دم مباح وجدع مؤلم للمعاطس، وما كان في حربي سليم وقبلهم بحرب بعاث من هلاك الفوارس، تسافهت الأحلام فيها جهالة وأدرم فيها كل رطب ويابس، فكفوا خفافا عن سفاهة رأيه وصاحبه العباس قبل الدهارس، الدهارس يعني الدواهي، وإلا فأنتم مثل من كان قبلكم، ومن يعقل الأمثال غير الأكايس، ومن يعقل الأمثال غير الأكايس جمع كيس وهو الإنسان الفطن، وقال مالك بن عوف النصري سليم بن منصور، سليم بن منصور دعوا الحرب إنما هي الهلك للأقصين أو للأقارب، ألم تعلموا ما كان في حرب وائل وحرب مراد أو لؤي بن غالب، تفرقت الأحياء منهم لجاجة وهم بين مغلوب ذليل وغالب، فما لسليم ناصر من هوازن ولو نصروا لم تغن نصرة غائب. قال ثم أصبحنا فاجتمعت بنو سليم وجاء العباس وخفاف، فقال لهما دريد بن الصمة ولمن حضر من قومهما: يا هؤلاء إن أولكم كان خير أول، وكل حي سلف خير من الخلف، فكفوا صاحبيكم عن لجاج الحرب وتهاج الشعر. قال فاستحيا العباس فقال: فإنا نكف عن الحرب ونتهاد الشعر. قال فقال دريد: فإن كنتما لا بد فاعلين فاذكرا ما شئتما ودعا الشتم، فإن الشتم طريق الحرب، فانصرفا على ذلك. فقال العباس بن برداس: فأبلغ لديك بني مالك فأنتم بأنبائنا أخبروا، فأما النخيل فليست لنا نخيل تسقى ولا تؤبر، ولكن جمعا كجذل الحكاك فيه المقنع والحسر، مغاوير تحمل أبطالنا إلى الموت ساهمة ضمر، وأعددت للحرب خيفانة تديم الجراء إذا تخطر، صنيعا كقارورة الزعفران مما تصان ولا تؤثر. يقال صبيغا بدل صنيعا كقارورة الزعفران صبيغا كقارورة الزعفران. والجذل عود ينصب للإبل الجربة لتحتك به. قال فأجابه خفاف فقال: أعباس إن استعار القصيد في غير معشره منكر، على ما تناولوا ما لا تنال فتقطع نفسك أو تخسر، فإن الرهان إذا ما أريد فصاحبه الشامخ المخطر، فقصرك مأثورة إن بقيت أصحو بها لك أو أسكر، بثاني وسيفي معا فانظرا إلى تلك أيهما تبدر. قال فلما طال الأمر بينهما من الحرب والتهاجي، قال عباس: إني والله ما رأيت لخفاف مثلا إلا شبام ابن زبيد، فإنه كان يلقى من ابن عمه ثروان بن مرة من الشتم والأذى ما ألقى من خفاف، فلما لج في شتمه تركه وما هو فيه، فقال: وهبت لثروان بن مرة نفسه، وقد أمكنتني من ذؤابته يدي، وأحمل ما في اليوم من سوء رأيه رجاء التي يأتي بها الله في غدي. فقال خفاف: إني والله ما وجدت لعباس مثلا إلا ثروان بني زبيد، فإنه كان يلقى من شبام ما ألقى من العباس من الأذى. فقال ثروان: رأيت شباما لا يزال يعيبني، فلله ما بالي وبال شبامي، فقصرك مني ضربة مازنية بكففة في القوم غير كهامي، فتقصر عني يا شبام ابن مالك، وما عض سيفي شاتمي بحرامي. فقال عباس: جزاك الله عني يا خفاف شرا، فقد كنت أخف بني سليم من دمائها ظهرا وأخمصها بطنا، فأصبحت العرب تعيرني بما كنت أعيب عليها من الاحتمال وأكل الأموال، وصرت ثقيل الظهر من دمائها منفضح البطن من أموالها. وأنشأ يقول: ألم تر أني تركت الحروب وأني ندمت على ما مضى، ندامة زار على نفسه لتلك التي عارها يتقى، فلم أوقد الحرب حتى رمى خفاف بأسهمه من رمى، فإن تعطف القوم أحلامهم فيرجع من ودهم ما نأى، فلست فقيرا إلى حربهم وما بي عن سلمهم من غنى. فقال خفاف: عباس إما كرهت الحروب فقد ذقت من عضها ما كفى، ألقحت حربا لها شدة زمانا تسعرها باللظى، فلما ترقيت في غيها بحط وزل بك المرتقى، فلا زلت تبكي على زلة وماذا يرد عليك البكاء، فإن كنت أخطأت في حربنا فلسنا نقيلك هذا الخطأ، وإن كنت تطمع في سلمنا فزاول سبيرا وركني حرا. قال: وكان حدثني مسعود ابن عيسى العبدي عن يحيى بن عبد الله بن الفضل الفزاري، وكان علامة بأمر قيس، قال: كان خفاف بن ندبة في جماعة من قومه، فقال: إن عباس بن برداس ليريد أن يبلغ فينا مبلغ عباس ابن أنس، وتأبى عليه خصال قعدنا به عن ذلك، فقال فتى من رهط عباس: ما تلك الخصال يا خفاف؟ فقال: اتقاؤه بخيله عند الموت، ومكالبة الصعاليك على الأسلاب، وقتله الأسرى، واستهانته بسبايا العرب. وأيم الله، لقد طالت حياته حتى تمنينا موته. فانطلق الفتى إلى العباس فحدثه الحديث، فقال العباس: يا ابن أخي، إلا أكن كالأصم في فضله فلست كخفاف في جهله، وقد مضى الأصم بما في أمس وخلفني لما في غد. فلما أمسى تغنى فقال: خفاف، أما تزال تجر ذيلا إلى الأمر المقرب للفساد؟ وقد علم المعاشر من سليم بأني فيهم حسن الأيادي، وأني يوم جمع بني عطيف حملت بحالك وهج المراد، وأني لا أعير في سليم برد الخيل سالمة الهوادي، وأني في ملمة كل يوم أقي صحبي وفي خيلي تعادي، ولم أسلب بحمد الله كبشا سلاحا بين مختلف الصعاد، ولم أحلل لمحصنة نطاقا، ولم أرى عتقها إلا مرادي. فأورد يا خفاف، فقد منيتم بني عوف بحية بطن وادي. المرادي جمع مردي، وهو الحجر الذي تكسر به الصخور، والكبش سيد القوم وقائدهم، والصعاد أو الصعاد الصعادي اللي هي القنا المستويات، والمصاف مواقف القتال. قال: فلما أصبح أتى خفافا وهو في ملأ من قومه فقال: قد بلغني مقالك يا خفاف، وأيم الله، إنك لتعلم أني أحمي المصاف وأكره السلب وأطلق الأسير وأصون السبية، فأما زعمك أني أتقي بخيلي عند الموت فهات لي من قومك رجلا اتقيت به، وأما قتل الأسرى فإني قتلت الزبيدية بخالك، وأما سلبي الأسير فوالله ما أتيت على مسلوب قط إلا لمت سالبة، وأما استهانتي بالسبايا فإني أحذو القوم في سباياهم فعالهم في سبايانا، وأما تمنيك موتي فإن مت قبلك فأغني غنائي. ثم انصرف. فقال خفاف مجيبا للعباس عن قوله: لعمر أبيك يا عباس، إني لمنقطع الرشاء من الأعادي، وإني قد تعاتبني سليم على جر الذيول إلى الفساد، أكل الدهر لا تنفك تجري إلى الأمر المفارق للسداد، إذا ما عاينتك بنو سليم تبيت لهم بداهية مآدي، فزندك في سليم شر زند، وزادك في المعاشر شر زادي، جريت مبرزا وجريت تكبو على تعب فهل لك من معادي، ولم تقتل أسيرك من زبيد بخالي بل غدرت بمستقادي. ومستقادي عن الزبيدي. وإن رهط خفاف لاموه وقالوا: أكفف عن الرجل. فقال: كيف أكف عن رجل يريد أن يترنا أمرنا بغير فضل؟ وقال رهط العباس له: أيها الرجل أكفف. فقال قولا جميلا. وقال العباس عند ذلك: هل تعرف الطلل القديم كأنه وشم بأسفل ذي الخيام مرجع، بقيت معارفه على مر الصبا بعد الجميع كأنه قد يمرع، دار التي صادت فؤادك بعدما شمل المفارق منك شيب أروع، وزعمت أنك لا تراح إلى الصبا وعلتك منه شبيبة لا ترجع، يا أيها المرء السفيه، ألا ترى أني أضر إذا هويت وأنفع، وأعيش ما قدر الإله على القلى، وأعف نفسي عن مطامع تطمع كرما على الخطر اليسير، ولا ترى نفسي إلى الأمر الدني تطلع، وأرد للضغن اللئيم برأيه حتى يموت وليس فينا مطمع، بالله ضرك لا تمن مماتنا، فالموت ويحك قصرنا والمرجع، لو كان يهلك من تمنى موته حلت عليك دهية لا ترقع، ومكثت في دار الهوان موطئا بالذل ليس لداركم من يمنع. فقال خفاف مجيبا له: عجبت أمامة إذ رأتني شاحبا خلق القميص وأن رأسي أصلع، وتنفست صعدا فقلت لها اقصري، إني امرؤ فيما أضر وأنفع، مهلا أبا أنس فإني للذي خلى عليك دهية لا ترفع، وضربت أم شؤون رأسك ضربة فاستك منها في اللقاء المسمع، نعلي حذو نعالها ولربما أحذ العدا ولكل عاد مصرع، لا تفخرن فإن عودي نبعة، أعيت أبا كرب وعودك خروع، وعودك خروع، ولقد أقود إلى العدو مقلصا، سلس القياد له تليل أتلع، نهد المراكل نهد المراكل والدسيع يزينه، شنج النسى وأبادر لا تقطع، وعلي سابغة كأن قتيرها حدق الجنادب ليس فيها مطمع، زغف مضاعفة تخير سادها، ذو فائش وبن المرار وتبع، في فتية بيض الوجوه كأنهم أزد على لحم ببيشة طلع، لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم، لا ينكلون إذا لقوا أعداءهم، إن الحمام هو الطريق المهيع. قوله عودي نبعة أي صلب شديد، وعودك خروع خروع أي لين متسنن، والتليل الأتلع أي العنق الطويل، ونهد المراكل واسع الجوف، والدسيع مغرز العنق في الكاهل، وفرس شنج النسى يعني صفة محمودة، لأنه إذا تشنج نساه لم تسترخ رجلاه، والأباجل جمع أبجل وهو عرق في الفرس والبعير، والدرع السابغة التامة الطويلة، والقتير رؤوس المسامير في الدرع، والحدق الحدق جمع حدقة وهي سواد العين الأعظم، والجنادب جمع جندب وهو الصغير من الجراد، والزغف جمع زغفة وهي الدرع الواسعة، وسردها أي نزجها، وفائش واد كان يحميه ذو فائش سلامة ابن يزيد اليحصبي، والطريق المهيع أي الواسع البين. قال وكان خفاف قد كف عن العباس حتى أتاه غلام من قومه فقال أبا العباس إلا جرأة عليك وعيبا لك، فغضب خفاف ثم قال ما يدعوه إلى ذلك، فوالله إن أباه لرابط السهم وإن أمه لخفية الشخص، ولئن طلب مسعاي ليعلمن أنه قصير الخطوة أجدم الكف، وما ذنبنا إليه إلا أن استنقذنا أباه من عصي بني حزام، وكافحنا دونه يوم بني فراس، ونصرنا أباه على حرب ابن أمية. وقال خفاف في ذلك لن يترك الدهر عباس تقحمه حتى يذوق وبال البغي عباس، أمسكت عن رميه حولا ومقتله باد لتعذرني في حربه الناس، عمدا أجر له ثوبي لأخدعه عن رأيه ورجائي عنده ياس، فالآن إذ صرحت منه حقيقته ظلما فليس بشتمي شاتمي باس، أجد يوما بقولي كل مبتدئ كما يجد بكف الجازر الفاس، تأبى سليم إذا عدت مساعيها أن يحرز السبق عباس ومرداس، أودى أبو عامر عباس معترفا أن إذا ما سليم حصلت راس، فبلغ العباس أمر خفاف فهتاه، فالتقيا عند أسماء بن عروة بن السلط بن حزام بن عبد الله ابن حازم بن الصلب، وكان مأموما في بني سليم، فقال العباس قد بلغني قولك يا خفاف، ولعمري لا أشتم أباك ولا أمك، ولكني رام سوادك بما فيك، والله ما كنت إلى ذمك بالهيمان ولا إلى لحمك بالقرن، وإن سليما لتعلم أني أبحت حما بني زبيد، وأطفأت جمرة خثعم، وكسرت قرني بني الحارث بن كعب، وقلدت بني كنانة قلائد العار، وإني يا خفاف لا أخف منك على بني سليم مؤونة، وأثقل منك على عدوهم وطأة. وقال مجيبا له إني رأيت خفافا ليس يهنئه شيء سوى شتم عباس بن مرداس، مهلا خفاف فإن الحق معضبة، المعضبة يعني المقطعة، إذا أتوك معضبة، والحنك ليس له في الناس من آسي، سائل سليما إذا ما غارة لحقت منها فوارس حجد غير أنكاسي، من خثعم وزبيد أو بني قطن أو رهط فروة دهرا أو شح الناس، ينبو من الفارس الحامي حقيقته إذا أتوك بحام غير عباسي، لا يحسب الناس قول الحق معترفا، فانظر خفاف فما في الحق من باسي، من زار خيل بني سعد مسومة يهدي لأولها لأي بن شماسي، يوم اعترضت أبا بدر بجائفة تعوي بعرق من الأحشاء قلاسي، ادعى الرئيس إذا ما حربكم كشفت عن ساقها لكم والأمر للراسي، حتى إذا انكشفت عنكم عمايتها أنشأت تضرب أخماسا لأسداسي. قوله الشحى الواسع والمراد جميع الناس، والطعن الجائفة التي تصل إلى الجوف، والعرق القلاس بعرق من الأحشاء القلاسي يعني يزخر بالدم. وسعى أهل الفساد إلى خفاف فقالوا إن عباسا قد فضحك، فقال خفاف ألا أيها المهدي لي الشتم ظالما، ولست بأهل حين أذكر للشتم، أبا الشتم أني سيد وابن سادة، مطاعين في الهيجة مطاعيم للحم، هم منحوا نصرا أباك وطاعنوا، وذلك إذ ترمى ذليلا ولا ترمي، كمستلحم في ظلمة الليل بعدما رأى الموت صرفا والسيوف بها تهمي، أدب على أنماط بيضاء حرة، مقابلة الجدين مقابلة الجدين مقابلة الجدين ماجدة الماد مقابلة الجدين لا مقابلة الجدين ماجدة العم، وأنت لحنفاء اليد لحنفاء اليدين لو أنها تباع لما جاءت بزند ولا سهم، وإني على ما كان أول أول عليه كذاك القرم ينتج للقرم، وأكرم نفسي عن أمور دنيئة أصون بها عرضي وآسو بها كلمي، وأصفح عمن لو أشاء جزيته فيمنعني رجدي ويدركني حلمي، وأغفر للمولى وإن ذو عظيمة على البغي منها لا يضيق بها حزمي، فهذه فعالي ما بقيت وإنني لموص بها عقبي إذا كنت في رجمي. الأنماط جمع نمط وهو ضرب من البسط، والقرم السيد أو العظيم على التشبيه بالفحل، ورجمي أي قبري. فقال له قومه لو كان أول قولك كآخره يا خفاف لأطفأت النائرة وأذهبت سخائم النمائم. فقال العباس مجيبا له ألا أيها المهدي لي الشتم ظالما، تبين إذ راميت هضبة من ترمي، أبا الذم عرضي إن عرضي طاهر، وإني أبي من أبات ذوي غشمي، وإني من القوم الذين دماؤهم شفاء لطلاب التراث من الوغم، الوغم الحقد الثابت، والنائرة العداوة. وقال أيضا إن تلقني تلق ليثا في عرينته من أسد خفان في أرساغه فدعوا، الفدع لعوجاجا، لا يبرح الدهر صيدا قد تقنصه من الرجال على أشداقه القمع، القمع الاحمرار. وكان العباس وخفاف قد هما بالصلح وكرهت بنو سليم الحرب، فجاء غوي من رهط العباس فقال للعباس إن خفافا قد أنحى عليك وعلى والديك، فغضب العباس ثم قال قد والله هجاني، فكان أعظم ما عادني به أصغر عيب فيه، ثم هجى والدي فما ضرهما ولا نفع، ثم برست له فأخفى شخصه واتقاني بغيره، ولو شئت لشتمت أباه وثلبت عرضه، ولكني وإياه كما قال شبام بني زبيد لابن عم له يقال له ثروان بن مرة، كان أشبه الناس بخفاف، قال وهبت لثروان بن مرة نفسه وقد أمكنتني من ذؤابته يدي، وأحمل ما في اليوم من سوء رأيه رجاء الذي يأتي به اليوم في غدي، ولست عليه في السفاه كنفسه، ولست إذا لم أهجه بمواعدي. وقال أراني كلما قاربت قومي نأوا عني وقطعهم شديد، سئمت عتابهم فصفحت عنهم، وقلت لعل حلمهم يعود، وعل الله يمكن من خفاف فأسقيه التي عنها يحيد، بما اكتسبت يداه وجر فينا من الشحن التي ليست تبيد، وأنا لي يؤدبني خفاف وعوف والقلوب لها وقود، وإني لا أزال أريد خيرا وعند الله من نعم وزيد، فضاقت بي صدورهم وغصت حلوق ما يبض لها وريد، متى أبعد فشرهم قريبا وإن أقرب فودهم بعيد، أقول لهم وقد لهجوا بشتمي ترقوا يا بني عوف وزيدوا، فما شتمي بنافع حي عوف أينقصني الهبوط أم الصعود، أتجعلني سرات بني سليم ككلب لا يهر ولا يصيد، كأني لم أقد خيلا عتاقا شواذب ما لها في الأرض عود، أجشمها مهامها طامسات كأن رمال صحصحها قعود، عليها من سرات بني سليم فوارس نجدة في الحرب صيد، فأوطي من تريد بني سليم بكلكلها ومن ليست تريد. الصحصح يعني ما استوى من الأرض وجرد، والشواذب يعني الضوامر. ولما بلغ خفافا قول العباس قال: والله ما عبت العباس إلا بما فيه، وإني لسليم العود صحيح الأديم، ولقد أدنيت سوادي من سواده فلم أحجم ولا نكست عنه، وإني وإياه كما قال فروان لشبام بن زبيد، وكان ابن زبيد وكان يلقى منه ما لقي من العباس، قال: رأيت شباما لا يزال يعيبني، فلله ما بالي وبال شبامي، فقصرك مني ضربة مازنية بكف امرئ في الحرب غير كهامي، من اليوم أو من شيعه بمهند خصوم لهامات الرجال حسامي، فتكثر عني يا شبام بن مالك وما عض سيفي شاتمي بحرامي. وقال خفاف: أرى العباس ينقص كل يوم ويزعم أنه جهلا يزيد، فلو نقضت عزائمه وزادت سلامته لكان كما يريد، ولكن المعالم أفسدته وخلق في عشيرته زهيد، فعباس بن مرداس بن عمرو وكذب المرء أقبح ما يفيد، حلفت برب مكة والمصلى وأشياخ محلقة تنود، لأنك من مودتنا قريب وأنت من الذي تهوى بعيد، فأبشر إن بقيت بيوم سوء يشيب له من الخوف الوليد، كيومك إذ خرجت تفوق ركضا وطار القلب وانتفخ الوريد، فدع قول السفاهة لا تقله فقد طال التهدد والوعيد، رأينا من نحاربه شقيا ومن ذا في بني عوف سعيد. وقال خفاف أيضا: عباس إنا وما بيننا كصدع الزجاجة لا يجبر، فلست بكفء لأعراضنا وأنت بشتمكنا أجدر، ولسنا بأهل لما قلتم ونحن بشتمكم أعذر، أراك بصيرا بتلك التي تريد عن غيرها أعور، فقصرك مني رقيق الذباب عضب كريهته مبتر، وأزرق في رأس خطيه إذا هز أكعبها تخطر، يلوح السنان على متنها كنار على مرقب تسعر، وزغف بلاص حذاها العزيز توارثها قبله حمير، فتلك وجرداء خيفانة إذا زجر الخيل لا تزجر، إذا ألقت الخيل أذيالها فأنت على جريها أقدر. الزغف الدرع الواسعة الطويلة، والدلاص ملساء لينة، والخيفانة يعني السريعة، وتنود بمعنى تنايل من النعاس. وقوله من اليوم أو من شيعه، شيعه يعني بعده، أي يريد به الغد. إذا ألقت الخيل أذيالها فأنت على جريها أقدر، متى يبلي الماء أعطافها تبذ الجياد وما تبهر، أنهنه بالصوت من غربها وأقدمها حيث لا ينكر، وأرحضها غير مذمومة بلباتها العلق الأحمر، أقول وقد شك أقرابها غدرت ومثلي لا يغدر، وأشهدها غمرات الحروب فسيان تسلم أو تعقر. ونهنه يعني أكف والغرب النشاط والحدة، والأقران الأقراب جمع قرب وهو الخاصرة. وقال العباس: خفاف ألم تر ما بيننا يزيد استعارا إذا يسعر، ألم تر أنا نهين التلاد للسائلين وما نعذر، لأننا نكلف فوق التي يكلفها الناس لو تخبر، لنا شيم غير مجهولة توارثها الناس توارثها الأكبر، وخيل تكدس بالدار عين تنحر في الروع أو تعقر، عليها فوارس مخبورة كجن مساكنها عبقر، ورجراجة مثل لون النجوم لا العزل فيها ولا الحسر، وبيض سوابغ مسرودة مواريث ما أورثت حمير، فقد يعلم الحي عند الصياح بأن العقيلة في بي تستر، وقد يعلم الحي عند الرهان أني أنا الشامخ المخطر، وقد يعلم الحي عند السؤال أني أجود وأستمطر، فأنا تعيرني بالفخار فها أنا هذا هو المنكر. صوت: ألا لا أبالي بعد ريا أوافقت نوانا نوى الجيران أم لم توافقي، هجان المحيا حرة الوجه سربلت من الحسن سربالا عتيق البنائق، الشعر لجهباء الأجدعي والغناء لإسحاق. أخبار جبهاء ونسبه. هو جبهاء لقب غلب عليه يقال جبهاء وجبيهاء جميعا. اسمه يزيد بن عبيد يقال يزيد بن حميمة بن عبيد بن عقيلة، ينتهي نسبه إلى بكر بن أشجع، شاعر بدوي من مخاليف الحجاز، نشأ وتوفي في أيام بني أمية، وليس ممن امتجع الخلفاء بشعره ومدحهم فاشتهر، وهو مقل وليس من معدودي الفحول، ومن الناس من يروي هذه الأبيات لأبي ربيس الثعلبي، وليس ذلك بصحيح، وهو في شعر جبهاء موجودة، وهي في شعر جبهاء موجودة. لقاؤه بالفرزدق. حدث أبو عمرو الشيباني قال: قدم جبيهاء الأشجعي بصرة بجلوبة له يريد بيعها، يريد بيعها، والجلوبة يعني الإبل يحمل عليها متاع القوم. فلقيه الفرزدق بالمربد فقال: ممن الرجل؟ قال: من أشجع. قال: أتعرف شاعرا منكم يقال له جبهاء أو جبيهاء؟ قال: نعم. قال: أفتروي قوله؟ فمن الجميع بذي البقاع ربوع، هاجت فؤادك والربوع تروع؟ قال: نعم. قال: فأنشدنيها. فأنشده قوله: منها من بعد ما نكرت وغير آيها، قطر ومسبلة الدموع خريع، يا صاحبي ألا ارفع لي آية تشفي الصداع فيذهل المرفوع، ألواح ناجية كأن تليلها جذع تطيف به الرقاة منيع. حتى أتى على آخرها فقال الفرزدق: فأقسم بالله إنك لجبهاء أو إنك لشيطانه. قال الأخفش في خبره عن أصحابه: الخريع يعني الذاهبة العقل، وشبه السحابة بها لأنها لا تتمالك من المطر. حدث ابن الكلب قال: قدم جبيهاء الأشجعي المدينة بجلوبة له، فبين هو يبيعها والفرزدق يومئذ بالمدينة، إذ مر به فقال له: ممن أنت؟ قال: من أشجع. قالوا: أتعرف شاعرا منكم يقال له جبهاء أو جبيهاء؟ قال: نعم. قال: أتروي قصيدته؟ ألا لا أبالي بعد ريا أوافقت، نوانا نوى الجيران أم لم توافقوا؟ قال: نعم. قال: أنشدنيها. فأنشده إياها فقال الفرزدق: أقسم بالله إنك لجبيهاء أو إنك لشيطانه. هجرته إلى المدينة. حدث سليمان بن عياش قال: قال الزوجة جبهاء الأشجعي له: لو هاجرت بنا إلى المدينة وبعت إبلك وافترضت في العطاء كان خيرا لك. قال: أفعل. فأقبل بها وبإبله حتى إذا كان بحرة واقم من شرقي المدينة شرعها بحوض واقم ليسقيها، فحمت ناقة منها ثم نزعت وتبعتها الإبل وطلبها ففاتته، فقالت لزوجته: هذه إبل لا تعقل، فحن إلى أوطانها ونحن أحق بالحنين منها، أنت طالق إن لم ترجعي، وفعل الله بك وفعل وردها وقال: قالت أنيسة: دع بلادك والتمس دارا بطيبة ربة الآطام، تكتب عيالك في العطاء وتفترض، وكذلك يفعل حازم الأقوام. فهممت ثم ذكرت ليلى لقاحنا بلوى عنيزة أو بقف بشامي، إذ هن عن حسبي مذاود كلما نزل الظلام بعصبة أغتامي، إن المدينة لا مدينة فالزمي حقف السناد وقبة الأرجام، يحلب لك اللبن الغريب وينتزع بالعيس من يمن إليك وشامي، وتجاور النفر الذين بنبلهم أرمي العدو إذا نهضت أرامي، البادلين إذا طلبت تلادهم والمانعي ظهري من الغرام. القف يعني ما ارتفع من الأرض، وواقم هذا أطم من آطام المدينة، وحرة واقم إلى جانبه، وعنيزة وبشام موضعان. مجاورته في بني تيم. حدث أحمد بن زهير قال حدثني مصعب قال جاور جبهاء الأشجعي في بني تيم بطن من أشجع، فاستمنحه مولى لهم عنزا فمنحه إياها فأمسكها ظهرا، فلما طال على جبهاء ألا يردها قال جبهاء: أمولى بني تيم ألست مؤديا منيحتنا فيما ترد المنائح؟ لها شعر صاف وجيد مقلص وجسم زخاري وضرس مجالح. الزخاري يعني الكثير الشحم واللحم، والمجالح الذي يقشر الشجر. فأرسل إليه التيمي يقول: بلى سنؤديها إليك ذميمة لتنكحها إن أعوزتك المناكح. فعمد به جبهاء فنزل وقال: لو كنت شيخا من سواتا نكحتها نكاح يسار عنزه عنزه وهي سارح. قال وهم يعيرون بنكاح العنز. جبهاء وموسى بن زياد. حدث مصعب قال استطرق جبهاء الأشجعي موسى ابن زياد الأشجعي كبشا فوعده ثم مطله، فقال جبهاء وعدني الكبش موسى ثم أخلفني، وما لمثلي تعتل الأكاذيب، يا ليت كبشك يا موسى يصادفه، بين الكراع وبين الوجنة الذيب، أمسى بذي الغصن أو أمسى بذي سلم، فقحمته إلى أبياتك اللوب، فجاء والحي أيقاظا فطاف بهم طوفين ثم أقرته الأحاليب، فبات ينظره حران منطويا كأنه طالب للوتر مكروب، وقام يشتد حتى نال غرته طاوي الحشا ذرب الأنياب مذبوب، بغفلة من زريق فاستمر به ودونه آكم الحقف الغرابيب، سل عنه أرخمت أرخمة سل عنه أرخمة بيضا وأغربة، سودا لهن حنا أطمى سلاهيب، يردين ردي العذارى حول دمنته كما يطوف على الحوض المعاقيب، فجاء يحمل قرنيه ويندبه فكل حي إذا ما مات مندوب. صوت ولهن ولا ذنب لها ولها ولا ذنب لها، حب كأطراف الرماح في القلب يجرح والحشا فالقلب مجروح النواحي. الشعر هذا لوالبة ابن الحباب والغناء ليزيد. قول الشاعر اللي هو الأشجعي هذا جبهاء الأشجعي قوله استطرق كبشا يعني طلبه للضراب، واللوب العطش مذبوب مجنون، والحقف مع وج من الرمل، والغرابيب يعني السود، وأطمى سلاهيب حنا أطمى سلاهيب أي مرتفع. والبة ابن الحباب أسدي صليبة كوفي شاعر من شعراء الدولة العباسية يكنى أبا أسامة، وهو أستاذ أبي نواس، كان ظريفا شاعرا غزلا وصافا للشراب والغلمان المرد، وشعره في غير ذلك مقارب ليس بالجيد، وقد هاجى بشارا وأبا العتاهية فلم يصنع شيئا وفضحاه، فعاد إلى الكوفة كالهارب وخمل ذكره بعد. المهدي يعجب بشعره ولا ينادمه. حدث محمد بن القاسم الأنباري ويعقوب بن عمر قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني أبو عدنان السلمي الشاعر قال قال المهدي لعمارة بن حمزة من أرق الناس شعرا؟ قال والدة بن الحباب الأسدي هو الذي يقول ولها ولا ذنب لها، حب كأطراف الرماح في القلب يقدح والحشا فالقلب مجروح النواحي. قال صدقت والله. قال فما يمنعك عن منادمته يا أمير المؤمنين؟ قال يمنعني قوله، قلت لساقينا على خلوة أدني كذا رأسك من راسي ونم على صدرك لي ساعة إني امرؤ أنكح جلاسي. وقوله فتريد أن تكون أن نكون من جلاسه على هذه الشريطة؟ قال شعرا في أبي نواس. حدث عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال أبو الفرج وجدته في بعض الكتب عن ابن قتيبة وروايته أتم فجمعتهما، قال حدثني الدعلجي غلام أبي نواس قال أنشدت يوما بين يدي أبي نواس قوله يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلي ولم أنمي، وكان قد سكر فقال أخبرك بشيء على أن تكتمه؟ قلت نعم. قال أتدري من المعني بقوله يا شقيق النفس من حكم؟ قلت لا. قال أنا والله المعني بذلك. والشعر لوالبة ابن الحباب. قال وما علم بذلك غيرك وأنت أعلم، فما حدثت بهذا حتى مات. قال وقال الجاحظ كان والبة ابن الحباب ومطيع ابن إياس ومنقذ ابن عبد الرحمن الهلالي وحفص ابن أبي ورد وابن المقفع ويونس ابن أبي فروة وحماد ابن عجرد وعلي ابن الخليل وحماد ابن أبي ليلى الراوية وابن الزبرقاني وعمارة ابن حمزة ويزيد بن الفيض وجميل بن محفوظ وبشار المرعث وأبان اللاحقي ندماء يجتمعون على الشراب وقول الشعر ولا يكادون يفترقون ويهجو بعضهم بعضا هزلا وعمدا وكلهم متهم في دينه. والبة وأبو العتاهية يتهاجيان. حدث محمد بن عمر الجرجاني قال: رأيت أبا العتاهية جاء إلى أبي فقال له: إن والبة بن الحباب قد هجاني، ومن أنا منه؟ أنا جرار مسكين. وجعل يرفع من والبة ويضع من نفسه، فأحب أن تكلمه أن يمسك عني. قال: فكلم أبي والبة وعرفه أن أبا العتاهية جاءه وسأله ذلك، فلم يقبل وجعل يشتم أبا العتاهية فتركه. ثم جاء أبو العتاهية فسأله عما عمل في حاجته، فأخبره بما رد عليه والبة، فقال لأبي: لي الآن إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: لا تكلمني في أمره. قال: قلت له: هذا أول ما يجب لك. قال: فقال أبو العتاهية يهجوه: أوالب أنت في العربي كمثل الشيص في الرطبي، هلم إلى الموالي الصيد في سعة وفي رحبي، فأنت بنا لعمر الله أشبه منك بالعربي، وضبت عليك ثم رأيت وجهك فانجلى غضبي، لما ذكرتني من لون أجدادي ولون أبي، فقل ما شئت أقبله، وإن أطنبت في الكذب لقد أخبرت عنك وعن أبيك الخالص العربي، فقال العارفون به: مصاص غير مؤتشب. المصاص يعني الخالص من كل شيء، وغير مؤتشب أي غير مختلط. أتانا من بلاد الروم معتجرا على قتبي، أي معتما، خفيف الحاذي، الحاذي عن الظهر، وخفيف الحاذي يعني قليل المال، خفيف الحاذي كالصمصام، أطلس غير ذي نشبي، أوالب ما دهاك وأنت في الأعراب ذو نسبي، أراك ولدت بالمريخ يا ابن سبائك الذهبي، فجئت أقيشر الخدين أزرق عارم الذنب، لقد أخطأت في شتمي فخبرني ألم أصبي. وقال في والبة أيضا: نطقت بنو أسد ولم تجهر، وتكلمت خفيا ولم تظهر، وأما ورب البيت لو نطقت لتركتها وصباحها أغبر، أيروم شتمي منهم رجل في وجهه عبر لمن فكر، وابن الحباب صليبة زعم، ومن المحال صليبة أشقر، ما بال من آباؤه عرب الألوان يحسب من بني قيصر، أترون أهل البدو قد مسخوا شكرا، أما هذا من المنكر. قال: وأول هذه القصيدة: صرح بما قد قلته واجهر لابن الحباب وقل ولا تحصر، ما لي رأيت أباك أسود غربيب، غربيب القذال كأنه زرزر، وكأن وجهك حمرة رئة، وكأن رأسك طائر أصفر. قال: وبلغ الشعر والبة فجاء إلى أبي فقال: قد كلمتني في أبي العتاهية وقد رغبت في الصلح. قال له أبي: هيهات، إنه قد أكد علي إن لم تقبل ما طلب أن أخلي بينك وبينه، وقد فعلت. فقال له والبة: فما الرأي عندك؟ فإنه فضحني. قال: تنحدر إلى الكوفة. فركب زورقا ومضى من بغداد إلى الكوفة. وأجود ما قاله والبة في أبي العتاهية قوله: كان فينا يكنى أبا إسحاق، وبها الركب سار في الآفاق، فتكنى معتوهنا بعتاه، يا لها كنية أتت باتفاق، خلق الله لحية لك لا تنفك، معقودة لدى الحلاق. وله فيه وهو ضعيف سخيف من شعره: كل ابن بائعة القصار، وابن الدوارق والجرار، تهوى عتيبة ظاهرا وهواك في أير الحمار، تهجو مواليك الأولى فكوك من ذل الإصار. والبة وعلي بن ثابت. حدث ابن أبي فنن قال: كان والبة بن الحباب خليلا لعلي بن ثابت وصديقا ودودا، وفيه يقول: حي بها والبة المصطفى، حي حي حي كريما، وابن حر هجان، وقاسما نفسي فدت قاسما من حدث الموت وريب الزمان. قال: ولما مات والبة رساه فقال: بكت البرية قاطبة جزعا لمصرع والبة، قامت لموت أبي أسامة في الرفاق النادبة. قال: وكان والبة أستاذ أبي نواس، وعنه أخذ ومنه اقتبس. قال: وكان والبة قد قصد أبا بجير الأسدي وهو يتولى للمنصور الأهواز، فمدحه وأقام عنده، فألف أبا نواس هناك وهو أمرد، فصحبه وكان حسن الوجه فلم يزل معه، فيقال إنه كشف ثوبه ليلة فرأى حمرة أليتيه وبياضهما فقبلهما، فضرب عليه أبو نواس فقال له: لما فعلت هذا ويلك؟ قال: لئلا يضيع قول القائل: ما جزاء من يقبل الإست إلا ضرطه. والبته وأبو سلهب الشاعر، حدث أبو سلهب الشاعر قال: كان والبة بن الحباب صديقي، وكان ماجنا طبعا خفيف الروح خبيث الدين. كنا ذات يوم نشرب بغمة، فانتبه يوما من سكره فقال لي: يا أبا سلهب اسمع ثم أنشدني. قال: شربت وفاتك مثلي جموح بغمة بالكؤوس وبالبواطي. البواطي جمع باطية، وهي إناء من زجاج جملة من الشراب. يعاطيني الزجاجة أريحي رخيم الدل بورك من معاطي. أقول له: على طرب ألقني، ولو بمؤاجر علج مباطي. فما خير الشراب بغير فسك يتابع بالزناء وباللواط. جعلت الحج في غمة وبنة وفي قطربل أبدا رباطي. فكل للخمس آخر ملتقانا إذا ما كان ذاك على الصراط، يعني الصلوات. قال: وحدثني أنه كان ليلة نائما وأبو نواس غلامه إلى جانبه نائم، إذا أتاه آت في منامه فقال له: أتدري من هذا النائم إلى جانبك؟ قال: لا. قال: هذا أشعر منك وأشعر من الجن والإنس، أما والله لأفتنن بشعره الثقلين ولأغرين به أهل المشرق والمغرب. قال: فعلمت أنه إبليس. فقلت له: ما عندك؟ فما عندك؟ قال: عصيت ربي في سجدة فأهلكني، ولو أمرني أن أسجد له ألفا لسجدت. حكم الوادي يغني شعر والبة. حدث حماد بن إسحاق قال: قرأت على أبي عن أبيه أن حكم الوادي أخبره أنه دخل على محمد بن العباس يوما بالبصرة وهو يتململ خمارا وبيده كأس وهو يجتهد في شربها فلا يطيقه، وندماؤه بين يديه في أيديهم أقداحهم، وكان يوم نيروز. فقال لي: يا حكم غنني، فإن أطربتني فلك كل ما أهدي إلي اليوم. قال: وبين يديه من الهدايا أمر عظيم. فاندفعت أغني في شعر والبة بن الحباب صوت: قد قابلتنا الكؤوس ودابرتنا النحوس، واليوم هرمزروز قد عظمته المجوس، لم نخطه في حساب وذاك مما نسوس. فطرب واستعاده فأعدته ثلاث مرات، فشمرت قدحه واستمر في شربه، وأمر بحمل كل ما كان بين يديه إلي، فكانت قيمته 30,000 درهم صوت. لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، مخافة أن يذقن البؤس بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي، وأن يرين إن كسي الجواري، فيبدي السر عن هزل عجافي. ولولاهن قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي. هذا الشعر لعمران بن حطان فيما ذكر أبو عمرو الشيباني، وذكر المدائني أنه لعيسى الحبطي، وكلاهما من الشراه يعني من الخوارج. والغناء لمحمد بن الأشعث. أخبار عمران بن حطان ونسبه: هو عمران بن حطان ابن ضبيان ابن لودان ابن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة بن عكاب بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. قال ابن الكلبي: هو عمران بن حطان بن ضبيان ابن معاوية بن الحارث بن سدوس، ويكنى أبا شهاب، شاعر فصيح من شعراء الشراك ودعاتهم والمقدمين في مذهبهم، وكان من القعدة لأن عمره طال فضعف عن الحرب وحضورها، فاقتصر على الدعوة والتحريض بلسانه. كان قبل أن يفتن بالشراك مشتهرا بطلب العلم والحديث، ثم بلي بذلك المذهب فضل وهلك لعنه الله، وقد أدرك صدرا من الصحابة وروى عنه أصحاب الحديث، فما روي عنه ما أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي. قال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبي عمرو بن العلاء عن أبي صالح بن سرح اليشكري قال: وروى عنه أصحاب الحديث، فما روي عنه ما أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي. قال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن أبي عمرو بن العلاء عن أبي صالح بن صرح اليشكري عن عمران بن حطان قال: كنت عند عائشة فتذاكر القضاة، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاضي العدل فلا يزال به ما يرى من شدة الحساب حتى يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، وكان أصله من البصرة، فلما اشتهر بهذا المذهب طلبه الحجاج فهرب إلى الشام، فطلبه عبد الملك فهرب إلى عمان، وكان يتنقل إلى أن مات في تواريه. تزوج امرأة من الشرات فأضلتها. حدثنا مناي بن أحمد السدوسي عن أبيه عن جده قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة والعلم، فتزوج امرأة من الشرات من عشيرته، وقال: أردها عن مذهبها إلى الحق، فأضلته وذهبت به. وأخبرني بخبره في هربه من الحجاج عمر بن عبد الله بن جميل العتكي، وكذلك حدث الهيثم بن عدي قال: طلب الحجاج عمران بن حطان السدوسي، وكان من قاعدة الخوارج، فكتب فيه إلى عماله وإلى عبد الملك. وأخبرني بهذا الخبر أيضا الحسن بن علي الخفاف ومحمد بن عمران الصيرفي، قال: حدثنا العنزي قال: حدثنا محمد بن عمران بن عبد الصمد الدارع أن عمران بن حطان خرج هاربا من الحجاج فطلبه وكتب فيه إلى عماله وإلى عبد الملك، فهرب ولم يزل ينتقل في أحياء العرب، وقال في ذلك: حللنا في بني كعب بن عمرو وفي رعل وعامر عوثب وعامر عوثباني وفي جرم وفي عمرو بن مر وفي زيد وحي بن الغداني، ثم لحق بالشام فنزل بروح بن زنباع الخجدامي، فقال له روح: ممن أنت؟ قال: من الأزد، أزد الثراء. قال: وكان روح يسمن عند عبد الملك، فقال له ليلة: يا أمير المؤمنين، إن في أضيافنا رجلا ما سمعت منك حديثا قط إلا حدثني به وزاد فيه، ليس عندي. قال: ممن هو؟ قال: من الأزد. قال: إني لأسمعك تصف صفة عمران بن حطان، لأنني سمعتك تذكر لغة مزارية وصلاة وزهدا ورواية وحفظا، وهذه صفته. فقال روح: وما أنا وعمران؟ ثم دعا بكتاب الحجاج فإذا فيه: أما بعد، فإن رجلا من أهل الشقاق والنفاق قد كان أفسد علي أهل العراق وحببهم بالشراية، ثم إنني طلبته، فلما ضاق علي عملي تحول إلى الشام، فهو ينتقل في مدائنها، وهو رجل برب طوال أفوه أروق. قال: قال روح: هذه والله صفة الرجل الذي عندي. ثم أنشد عبد الملك يوما قول عمران يمدح عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله بقتله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: يا ضربة من كريم ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأفكر فيه ثم أحسبه، أوفى البرية عند الله ميزانا. ثم قال عبد الملك: من يعرف منك قائلها؟ فسكت القوم جميعا. فقال لروح: سل ضيفك عن قائلها. قال: نعم، أنا سائله، وما أراه يخفى على ضيفي، ولا سألته عن شيء قط، فلم أجده إلا عالما به. وراح روح إلى أضيافه فقال: إن أمير المؤمنين سألنا عن الذي يقول: يا ضربة من كريم ما أراد بها، ثم ذكر الشعر وسألهم عن قائله، فلم يكن عند أحدهم منهم علم. فقال له عمران: هذا قول عمران بن حطان في ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. قال: فهل فيها غير هذين البيتين تفيدنيه؟ قال: نعم، لله ضر المرادي الذي سفكت، كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، أمسى عشية غشاه بضربته، مما جناه من الآثام عريانا. صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين، ولعن الله عمران بن حطان وابن ملجم. فغدا روح فأخبر عبد الملك، فقال: من أخبرك بذلك؟ فقال: ضيفي. قال: أظنه عمران بن حطان، فأعلمه أني قد أمرتك أن تأتيني به. قال: أفعل. فراح روح إلى أضيافه، فأقبل على عمران فقال له: إني ذكرتك لعبد الملك فأمرني أن آتيه بك. قال: كنت أحب ذلك منك، وما منعني من ذكره إلا الحياء منك، وأنا متبعك، فانطلق. فدار روح على عبد الملك فقال له: أين صاحبك؟ فقال: قال لي: إن أنا متبعك. قال أظنك والله سترجع فلا تجده. فلما رجع روح إلى منزله إذا عمران قد مضى، وإذا هو قد خلف رقعة في كوة عند فراشه، وإذا فيها يقول: يا روح كم من أخي مثوى نزلت به، قد ظن ظنك من لخم وغساني، حتى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل عمران بن حطاني. قد كنت ضيفك حولا لا تروعني، فيه الطوارق من إنس ولا جاني، حتى أردت بي العظمى فأوحشني ما أوحش الناس من خوف ابن مرواني. فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له في الحادثات هنات ذات ألواني. يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سري وإعلاني، لكن أبت ذاك آيات مطهرة عند التلاوة في طه وعمران. قال: ثم أتى عمران بن حطان الجزيرة، فنزل في بزفر بن الحارث الكلابي بقرقيسيا، فجعل شباب بني عامر يتعجبون من صلاته وطولها، وانتسب لزفر أوزاعيا. فقدم على زفر رجل من أهل الشام قد كان رأى عمران بن حطان بالشام عند روح بن زنباع، فصافحه وسلم عليه. فقال زفر للشامي: أتعرفه؟ قال: نعم، هذا شيخ من الأزد. فقال له زفر: أزدي مرة وأوزاعي أخرى؟ إن كنت خائفا آمناك، وإن كنت عائلا أغنيناك. فقال: إن الله هو المغني. وخرج من عنده وهو يقول: إن التي أصبحت يعيا بها زفر أعيت عياء على روح ابن زنباع، أمسى يسائلني حولا لأخبره، والناس من بين مخدوع وخداع، حتى إذا انجذمت مني حبائله كف السؤال ولم يولع بإهلاع. الإهلاع يعني الإفزاع والترويع. فاكفف كما كف روح، إنني رجل إما صريح وإما فقعة القاع، يعني فقعة القاع لمن لا أصل له. أما الصلاة فإني غير تاركها، كل امرئ للذي يعنى به ساعي. فاكفف لسانك عن هزي ومسألتي، ماذا تريد إلى شيخ لأوزاعي؟ أكرم بروح ابن زنباع وأسرته قوما دعا أوليهم للعلا داعي. جاورتهم سنة فيما دعوت به، عرضي صحيح ونومي غير تهجاعي. فاعمل فإنك منعي بحادثة، حسب اللبيب بهذا الشيب من ناعي. ثم خرج فنزل بعمان بقوم يكثرون ذكر أبي بلال مرداس بن أذية، ويثنون عليه ويذكرون فضله، فأظهر فضله ويسر أمره عندهم، وبلغ الحجاج مكانه فطلبه فهرب. فنزل في روض ميسان تصوج من تصاصيج السواد إلى جانب الكوفة، فلم يزل به حتى مات. وقد كان نازلا هناك على رجل من الأزد، فقال في ذلك: نزلت بحمد الله في خير أسرة أسر بما فيهم من الإنس والخفر، نزلت بقوم يجمع الله شملهم، وما لهم عود سوى المجد يعتصر. إذا نزلت بحمد الله في خير أسرة أسر بما فيهم من الإنس والخفر، نزلت بقوم يجمع الله شملهم، وما لهم عود سوى المجد يعتصر. من الأزد إن الأزد أكرم أسرة يمانية، قربوا إذا نسبوا البشر، قربوا إذا نسبوا البشر. وفي المختار يعني نسخة المختار: تعلو يمانية تعلو إذا نسب البشر. وأظن أنها هذه يعني أدق من حكاية قربوا. قال اليزيدي: الإنس والاستئناس. وقال الرياشي: أراد قربوا فخفف، بدل قربوا قال قربوا لضرورة الشعر. قال: وأصبحت فيهم آمنا لا كمعشر، بدوني بمعنى فقالوا من ربيعة أو مضر أو الحي قحطان، وتلك سفاهة كما قال لي روح وصاحبه زفر، وما منهم إلا يسر بنسبة تقربني منهم وإن كان ذا نفر، فنحن بني الإسلام والله واحد، وأولى عباد الله بالله من شكر. حدث اليزيدي، حدث الرياشي، حدث الأصمعي عن المعتمر بن سليمان قال: كان عمران بن حطان رجلا من أهل السنة، فقدم عليه غلام من عمان كأنه نصل، فقلبه عن مذهبه في مجلس واحد. وحدث الحسن بن عليل العنزي عن عمرو بن علي القلاس وعباس العنبري عن محمد بن عبد الله المخزومي قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي بسنده عن ابن سيرين قال: تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج فقيل له فيها، فقال: أردها عن مذهبها، فذهبت هي به. وحدث أبو الفرج الأصفهاني قال: نسخت عن بعض الكتب. حدثنا المدائني عن جويرية قال: كتب عيسى الحبطي إلى رجل منهم يقال له أبو خالد، كان تخلف عن الخروج مع قطري أو غيره منهم: أبا خالد انفر فلست بخالد، وما ترك الفرقان عذرا لقاعدي، أتزعم أن الخارجون على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحدي؟ فكتب إليه: ما منعني عن الخروج إلا بناتي والحدب، إلا بناتي والحدب عليهن، حين سمعت عمران بن حطان يقول: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، ولولا ذاك قد سومت مهري، وفي الرحمن للضعفاء كافي. قال: فجلس عيسى يقرأ الأبيات ويبكي ويقول: صدق أخي، إن في ذلك لعذرا له، وإن في الرحمن للضعفاء كافيا. الأخطل يرى أن عمران أشعر الشعراء. قال هارون: أخذت من خط أبي عدنان، وأخبرني أبو ثروان الخارجي قال: سمعت أشياخ الحي يقولون: اجتمعت الشعراء عند عبد الملك بن مروان فقال لهم: أبقي أحد أشعر منكم؟ قالوا: لا. فقال الأخطل: كذبوا يا أمير المؤمنين، قد بقي من هو أشعر منهم. قال: ومن هو؟ قال: عمران بن حطان. قال: وكيف صار أشعر منهم؟ قال: لأنه قال وهو صادق ففاتهم، فكيف لو كذب كما كذبوا. الحجاج يتحصن من غزال الحرورية وعمران يتهكم عليه. حدث الزهري عن أبيه قال: إن غزالة الحرورية لما دخلت، طبعا الحرورية فرقة من الخوارج ينسبون إلى حروراء، وحروراء قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم بها، وتعمقوا في أمر الدين حتى مرقوا منه. قال: إن غزالة الحرورية لما دخلت على الحجاج هي وشبيب الكوفة تحصن منها وأغلق عليه قصره، فكتب إليه عمران بن حطان، وقد كان الحجاج لج في طلبه، قال: أسد علي وفي الحروب نعامة، رداء تجفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري، صدعت غزالة قلبه بفوارس، تركت مدابره كأمس الدابر، ثم لحق بالشام فنزل على روح بن زنباع. وعمران يصير حروريا. حدث جرير بن حازم قال: كان عمران بن حطان أشد الناس خصومة للحرورية، حتى لقيه أعرابي حروري فخاصمه فخصمه، فصار عمران حروريا ورجع عن رأيه. قال جرير بن حازم: كان الفرزدق يقول: لقد أحسن بنا ابن حطان، حيث لم يأخذ فيما أخذنا فيه، ولو أخذ فيما أخذنا فيه لأسقطنا، يعني لجودة شعره. ونسخت من كتاب ابن سعد قال: أخبرني الحسن ابن عليل العنزي بسنده قال: حدثني أبو العوام السدوسي قال: كان مالك المذموم رجلا من بني عامر بن ذهل، وكان من الخوارج، وكان الحجاج يطلبه. قال أبو العوام: فدخلت عليه يوما وهو في تواريه فأنشدني، تواريه يعني اختفائه من توارى، فأنشدني يقول: ألم يأني لي يا قلب أن أترك الصبا، وأن أزجر النفس اللجود عن الهوى، وما عذر من يعمى وقد شاب رأسه، ويبصر أبواب الضلالة والهدى، ولو قسم الذنب الذي قد أصبته على الناس، خاف الناس كلهم الردى، فإن جن ليل كنت بالليل نائما، وأصبح بطال العشيات والضحى. قال: فلما فرغ من إنشادها قال: سيغلبني عليها صاحبكم، يعني عمران بن حطان. فكان كذلك لما شاعت رواها الناس لعمران، وكان لا يقول أحد من الشعراء شعرا إلا نسب إليه لشهرته، إلا من كان مثله في الشهرة مثل قطري وعمر القنا وذويهما. قال: ثم هرب إلى اليمامة من الحجاج، فنزل بحجر، فأتاه آل حكام الحنفيون فقال: طيروني من البلاد، وقالوا: ما لك النصف من بني حكامي، ناق سيري قد جد حقا بنا السير، ناق سيري قد جد حقا بنا السير، وكوني جوالة في الزمام، فمتى تعلقي يد الملك، يد الملك الأسود، تستيقني بألا تضامي، قد أراني ولي من الحاكم النصف بحد السنان أو بالحسام. قال والملك الأسود إبراهيم بن عربي والي اليمامة لعبد الملك، وكان ابن حكام على شرطته. قال ومنينا بطمطم حبشيا حالك الوجنتين من آل حامي، لا يبالي إذا تضلع خمرا أبحل رماك أم بحرامي. الرجل الطمطم يعني الذي في لسانه طمطم أو عجمة. قال العنزي فأخبرني محمد بن إدريس بن سليمان بن أبي حفص عن أبيه قال كان مالك المذموم من أحسن الناس قراءة للقرآن، فقرأ ذات ليلة فسمعت قراءته امرأة من آل حكام فرمت بنفسها من فوق سطح كانت عليه، فسمع الصوت أهلها فأتوه فضربوه ضربات، فاستعدى عليهم إبراهيم بن عربي، وكان عبد الله بن حكام على شرطته فلم يعده عليهم، فلم يعده أي لم ينصره، فهجاه بالأبيات الماضية وهجاه بقصيدته التي أولها دار سلمى بالجزع ذي الآطام خبرينا سقيك صوب الغمام، وهي طويلة ينسبونها أيضا إلى عمران بن حطان. الفرزدق يعترف بتفوقه ونبوغه. حدث عمرو بن مرة قال مر عمران بن حطان على الفرزدق وهو ينشد الناس وحوله وهو ينشد والناس حوله، فوقف عليه ثم قال أيها المادح العباد ليعطى، إن لله ما بأيدي العباد، فاسأل الله ما طلبت إليهم وارج فضل المقسم العواد، لا تقل في الجواد ما ليس فيه وتسمي البخيل باسم الجواد. فقال الفرزدق لولا أن الله عز وجل شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا. مسلمة بن عبد الملك يبكيه شعر لعمران. أحدث عيسى بن يزيد بن بكر المدني قال اجتمع عند مسلمة بن عبد الملك ناس من سماه فيهم عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر، فقال مسلمة أي بيت قالته العرب أوعظ وأحكم؟ فقال له عبد الله قوله صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. فقال مسلمة إنه والله ما وعظني شعر قط كما وعظني شعر ابن حطان، حيث يقول فيوشك يوم أن يقارن ليلة يسوقان حتفا راح نحوك أو غدا. فقال بعض من حضر والله لقد سمعته أجل الموت ثم أفناه وما صنع هذا غيره. فقال مسلمة وكيف ذاك؟ قال لا يعجز الموت شيء دون خالقه، والموت فان إذا ما ناله الأجل، وكل كرب أمام الموت متضع للموت والموت فيما بعده جلل. فبكى مسلمة حتى خضلت لحيته، ثم قال رددهما علي، فرددهما عليه حتى حفظهما. حدث المنيع ابن محمد ابن أحمد ابن مؤرج السدوسي عن أبيه عن جده قال تزوج عمران بن حطان حمزة بنت عمه ليردها عن مذهب الشراية، فذهبت به إلى رأيهم فجعل يقول فيها الشعر، فمما قال فيها يا حمزة إني على ما كان من خلقي مثن بخلات صدق كلها فيك، الله يعلم أني لم أقل كذبا فيما علمت وأني لا أزكيك. امرأته تتهمه بالكذب في شعره فيرد اتهامها. حدث الهيثم بن عدي أن امرأة عمران بن حطان قالت له ألم تزعم أنك لا تكذب في شعرك؟ قال بلى. قالت أفرأيت قولك وكذاك مجزأة بن ثور كان أشجع من أسامة؟ أيكون رجل أشجع من الأسد؟ قال نعم، إن مجزأة بن ثور فتح مدينة كذا والأسد لا يقدر على فتح مدينة. صوت نديمي قد خف الشراب ولم أجد له ثورة في عظم رأسي ولا جلدي، نديمي هذه غبهم فاشربا بها ولا خير في شرب يكون على صردي. وسقاه الخمر سردا أي صرفا، إذن على صردي يعني على كونه صرفا. هذا الشعر لعمارة بن الوليد ابن المغيرة المخزومي، والغناء لابن سريج خفيف ثقيل. إذا ننتقل للتعرف على أخبار عمارة بن الوليد ونسبه. وعمارة بن الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن أخزوم ابن يقظة ابن مر ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، وهو أحد أزواد الركب اللي هم أظن أربعة، اللي هم مسافر ابن أبي عمرو وزمعة بن الأسود وأبو أمية بن المغيرة، طبعا ورابعهم اللي هو عمارة بن الوليد نفسه، لأنه لم يكن يتزود معهم أحد في سفر، يطعمونه ويكفونه الزاد. ويقال له الوحيد. كان أزواد الركب لا يمر عليهم أحد إلا قروه وأحسنوا ضيافته وزودوه ما يحتاج إليه لسفره. وكان عمارة بن الوليد فخورا معنا متعرضا لكل ذي عارضة من قريش. المعن من يدخل فيما لا يعنيه ويعرض في كل شيء. وفي المختار يعني نسخة المختار متعرضا لكل من عارضه من قريش. كان معنا متعرضا لكل ذي عارضة من قريش. فأخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا الزبير بن بكار عن الحزامي قال مر عمارة بن الوليد بمسافر بن عمرو فوقف عليه وهو منتش فقال خلق البيض الحسان لنا وجياد الريط والأزر كابرا كنا أحق به حين صيغ الشمس والقمر. فأجابه مسافر بن عمرو بن أمية فقال عمار بن الوليد لقد يذكر الشاعر من ذكره هل أخو كأس مخففها وموق صحبه سكره ومحييهم إذا شربوا ومكل فيهم هذره خلق البيض الحسان لنا وجياد الريط والحضرة كابرا كنا أحق به كل حي تابع أثره. يعود إلى الشراب بعد أن عاهد امرأته على تركه. حدث حماد الراوي أن عمارة بن الوليد خطب امرأة من قومه فقالت لا أتزوجك أو تترك الشراب والزنا. قال أما الزنا فأتركه وأما الشراب فلا أتركه ولا أستطيع. ثم اشتد وجده بها فحلف أن لا يشرب فتزوجها ومكث حينا لا يشرب. ثم إنه لبس ذات يوم حلته وركب ناقته وخرج يسير فمر بخمار وعنده شرب يشربون. الشرب اللي هو الجماعة من الناس اللي يشربون. فدعوه فدخل عليهم وقد أنفدوا ما عندهم. فقال للخمار أطعمهم ويلك. فقال ليس عندي شيء. فنحر لهم ناقته فأكلوا منها فقال اسقهم ولم يكن معهم شيء يشربون به فسقاهم ببردته. ومكثوا أياما ذوات عدد ثم خرج فأتى أهله. فلما رأت امرأته قالت له ألم تحلف ألا تشرب ولامته فقال ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ثياب الندامة عندهم كالغنائم ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم. أسرك لما صرع القوم نشوة لما صرع القوم نشوة أن أخرج منها أن أخرج منها سالما غير غارمي خليا كأني لم أكن كنت فيهم وليس الخداع مرتبا في التنادم. ملاحات بينه وبين عمرو بن العاص رضي الله عنه. حدث ابن دأب قال قدم رجل من تجار الروم بحلة من لباس قيصر على أهل مكة فأتى بها عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي فعرضها عليه بمئة حق من الإبل فاستغلاها. فأتى بها عمرو بن العاص فقال له هل أتيت بها أحدا؟ قال نعم عمارة بن الوليد فاستغلاها وقال لن تعدم لها غويا من بني سهم. قال قد أخذتها فاشتراها بمئة حق يعني مئة بعير. ثم أقبل يخطر فيها حتى أتى بني مخزوم فناداه عمارة أتبيع الحلة يا عمرو؟ فغضب والتفت إلى عمارة فقال عليك بجز رأس أبيك إنا كفيناك المسهمة الرقاقة زووها عنكم وغلت عليكم وأعطينا بها مئة حقاقة وقلتم لا نطيق ثياب سهم وكل سوف يلبس ما أطاق. قال فغضب عمارة وقال يا عمرو ما هذا التهور؟ إنك لست بعتبة بن ربيعة ولا بأبي سفيان بن حرب ولا الوليد بن المغيرة ولا سهيل بن عمرو ولا أبي بن خلف. فقال عمرو إلا أكن بعضهم فإن كل واحد منهم خير ما فيه في من عتبة حلمه ومن أبي سفيان رأيه ومن سهيل جوده ومن سهيل جوده ومن أبي بن خلف نجدته. وأما الوليد فوالله ما أحب أن في كل ما فيه من خير وشر ولكنك والله ما لك عقل الوليد ولا بأس الحارث بن هشام وخالد بن الوليد ولا لسان أبي الحكم يعني أبا جهل. وانصرف فأمر عمارة بجزور فنحرت على طريق عمرو. وأقبل عمرو فقال لمن هذه الجزور؟ قيل لعمارة فقال له أطعمنا منها يا عمارة. فضحك منه ثم قال عليك بجزر أير أبيك إنا كفيناك المشاشة والعراق ومنسبة الأطايب من قريش ولم ترك أسنا إلا دهاقا ونلبس في الحوادث كل زغف وعند الأمن أبرادا رقاقا. قوله سهم الثوب وغيره يعني صور فيه سهاما فهو مسهم، وزووها عنكم أي صرفوها ونحو نحتوها. والمشاشة رأس العظم اللين الذي يمكن مضغه، والعراق العظم أكل لحمه، والزغف الدرع الواسعة الطويلة. قال فوقع الشر بينهم، فقال عمرو لعمر أبيك والأخبار تمي، لقد هيجتني يا ابن الوليد فلا تعجل عمارة، إن سهما لمخزوم ابن يقظة في العديد، وأورد يا عمارة إن عودي من أعواد الأباطح خير عودي. فأجابه عمارة فقال ألا يا عمرو هل لك في قريش أب مثل المغيرة والوليد، وجد مثل عبد الله ينمي إلى عمرو بن مخزوم بعودي، إذا ما عدت الأعواد نبعا تمالي في الأباطح من نديدي، وقد علمت سرات بني لؤي بأني غير مؤتشب زهيدي، وإني للمنابض من قريش شجا في الحلق من دون الوريد، أحوط ذمارهم وأكف عنهم وأصبر في وغى اليوم الشديد، وأبذل ما يظن به رجال وتطعمني المروءة في المزيد، وإنك من بني سهم بن عمرو مكان الردف من عجز القعود، وكان أبوك جزارا وكانت له فأس وقدر من حديد. يعني قوله هنا أحوط ذمارهم بمعنى أحفظ ما يلزمني حفظه والدفاع عنه. حدث عبد الملك ابن عمير أن عمر بن الخطاب قسم برودا في المهاجرين، قال العمري هكذا ذكر أبو عوانة، وقد حدثني الهيثم عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال أخبرني من شهد ذلك أن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعث إلى عمر بن الخطاب بحلل من اليمن، فقال عمر علي بالمحمدين، فأتي بمحمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن طلعة بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة ومحمد بن حطاب أخي حاطب، وكلهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم محمدا، فأقبلوا. فاطلع محمد بن حطاب فيها فقال له عمر يا شيبة معمر، يعني عمن له قتل يوم بدر، يا شيبة معمر اكفف، وكان زيد بن ثابت الأنصاري عنده. فقال له عمر أعطهم حلة حلة، فنظر إلى أفضلها وكانت أم أحدهم عنده، فقال عمر ما هذا؟ فقال هذه لفلان الذي هو ربيبه، فقال عمر أردده. وتمثل بقول عمار بن الوليد أسرك لما صرع القوم نشوة، أنخرج منها سالما غير غارمي، خليا كأني لم أكن كنت فيهم، وليس الخباء مرتضا في التنادم. وقال أبو عوانة من تصاف التنادم. ثم أمر بالبرود فغطيت بثوب ثم خلطها، فقال ليدخل كل امرئ يده فليأخذ حلته وما قسم له. صوت قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه، فاقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، لكل هم من الهموم سعه، والصبح والمسي لا فلاح معه. هذا الشعر للأضبط ابن قريع، والغناء لأحمد بن يحيى المكي. أخبار الأضبط ونسبه. أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني عبد الله بن طاهر عن أبي محلم، أخبرني ضرار بن عيينة أحد بني عبد شمس قال كان الأضبط بن قريع مفركا يعني متروكا مبغضا، وكان إذا لقي في الحرب تقدم أمام الصف ثم قال أنا الذي تفركه حلائله، ألافة معشق أنازله. قال فاجتمع نساؤه ذات ليلة يسمرنا، فتعاقدنا على أن يصدقنا الخبر عن فرك الأضبط، فأجمعنا أن ذلك لأنه بارد الكمرة. فقالت لإحداهن خالتها أتعجز إحداكن إذا كانت ليلته منها أن تسخن كمرته بشيء من دهن؟ فلما سمع قولها صاح يا آل عوف يا آل عوف، ففار الناس وظنوا أنه قد أتي، فقال أوصيكم بأن تسخنوا الكمرة فإنه لا حظوة لبارد الكمرة. فانصرفوا يضحكون وقالوا تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ شعره في من خالفوه. قال أبو محلم كانت أم الأضبط عجيبة بنت دارم ابن مالك ابن حنظلة، وخالته الطموح بنت دارم أم جشم وعبد شمس ابني كعب بن سعد، فحارب بنو الطموح قوما من بني سعد، فجعل الأضبط يدس إليهم الخيل والسلاح ولا يصرح بنصرتهم خوفا من أن يتحزب قومه حزبين معه وعليه، وكان يشير عليهم بالرأي، فإذا أبرمه نقضوه وخالفوا عليه وأروه مع ذلك أنهم على رأيه، فقال في ذلك لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، لا تحقرن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، وصل حبال البعيد إن وصل الحبل، وأقص القريب إن قطعه، قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، ما بال من غيه مصيبك لا يملك شيئا من أمره وزعه، حتى إذا من جلت غوايته أقبل يلحى وغيه فجعه، أذود عن نفسه ويخدعني، يا قوم من عاذري من الخدعة، فاقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعه. نشوز امرأته عليه وشعره في ذلك. حدث الخراز عن المدائن قال كان الأضبط بن قريع قد تزوج امرأة على مال ووصيفة، فنشغت عليه ففارقها ولم يعطها ما كان ضمن لها، فلما احتملت أنشأ يقول ألم ترها بانت بغير وصيفة، إذا ما الغواني صاحبتها الوصائف، ولكنها بانت شموس بزية، منعمة الأخلاق حدباء شارف، لو أن رسول اللهو سلم واقفا عليها لرامت وصله وهو واقف. حدث أبو سعيد أو ابن أبي سعيد قال حدثنا الجماز قال أنشدت أبا عبيدة وخلفا الأحمر شعر الأضبط، وصل حبال البعيد إن وصل الحبل إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه، فما عرف منه إلا بيتا وعجز بيت، فالبيت الذي عرفاه فاقبل من الدهر ما أتاك به، والعجز هو يا قوم من عاذري من الخدعة، والخدعة قوم من بني سعد بن زيد منات بن تميم صوت، وما أتانا وما أنا في امرئ وما أنا في أمري ولا في خصومتي، بمختضن حقي ولا قارع سني، ولا مسلم مولاي عند جناية، ولا خائف مولاي من شر ما أجني. هذا الشعر لأعشى بني ربيعة، والغناء لإبراهيم ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو. أخبار الأعشى ونسبه. هو الأعشى هو اسمه عبد الله بن خارجة بن حبيب بن قيس بن عمرو بن حارثة ابن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبة الحصين بن عكابة بن صعب إلى آخر السند، وسنده طويل ينتهي بربيعة بن نزار، شاعر إسلامي من ساكني الكوفة، كان مرواني المذهب شديد التعصب لبني أمية، قدومه على عبد الملك. حدث العباس بن هشام عن أبيه قال قدم أعشى بني ربيعة على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك ما الذي بقي منك؟ قال أنا الذي أقول وما أنا في أمري ولا في خصومتي، بمختضم حقي ولا قارع سني، ولا مسلم مولاي عند جناية، ولا خائف مولاي من شر ما أجني، وإن فؤادي بين جنبي عالم بما أبصرت عيني وما سمعت أذني، وفضلني في الشعر واللب أنني أقول على علم وأعرف من أعني، فأصبحت إذ فضلت مروان وابنه على الناس قد فضلت خير أب وابني. فقال عبد الملك من يلومني على هذا؟ وأمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة تخوت ثياب وعشر فرائض من الإبل، وأقطعه ألف جريب، الجريب من الأرض 3600 ذراع، وقيل 10,000 ذراع، وقال له امضي إلى زيد الكاتب يكتب لك بها، وأجرى له على 30 عيلا. عيل الرجل يعني أهل بيته الذين يتكفل بهم من أزواج وأولاد وأتباع. فأتى زيدا فقال له ائتني غدا، فأتاه فجعل يردده فقال له يا زيد يا فداك كل كاتبي في الناس بين حاضر وغائبي، هل لك في حق عليك واجبي في مثله يرغب كل راغبي، وأنت عفو طيب المكاسبي مبرأ من عيب كل عائبي، ولست إن كفيتني وصاحبي طول غدو ورواح دائبي، وسدة الباب وعنف الحاجب من نعمة أسديتها بخائبي. فأبطى عليه زيد، فأتى سفيان بن الأبرد الكلبي فكلمه سفيان فأبطى عليه، فعاد إلى سفيان فقال له: خذ إذ بدأت أبا يحيى فأنت لها، ولا تكن حين هاب الناس هيابا، واشفع شفاعة أنف لم يكن ذنبا، فإن من شفعاء الناس أذنابا. فأتى سفيان زيدا الكاتب فلم يفارقه حتى قضى حاجته. يحث عبد الملك على الخروج لمحاربة ابن الزبير. قال محمد بن حبيب: دخل أعشاء بني أبي ربيعة على عبد الملك وهو يتردد في الخروج لمحاربة ابن الزبير ولا يجده، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متلوما ينهدك الحزم ويقعدك العزم، وتهم بالإقدام وتجنح إلى الإحجام، أنقد لبصيرتك، أنقد بصيرتك وأمضي لرأيك، وتوجه إلى عدوك، فجدك مقبل وجده مدبر، وأصحابه له ماقتون، ونحن لك محبون، وكلمتهم مفترقة وكلمتنا عليك مجتمعة، والله ما تؤتى من ضعف جنان ولا قلة أعوان، ولا يثبطك عنه ناصح ولا يحربك عليه غاش. وقد قلت في ذلك أبياتا فقال: هاتها، فإنك تنطق بلسان ودود وقلب ناصح. فقال آل الزبير: من الخلافة كالتي عدل النتاج بحملها فأحالها، أو كالضعاف من الحمولة حملت، ما لا تطيق فضيعت أحمالها، قوموا إليهم لا تناموا عنهم، كم للغواة قطمتم إمهالها، إن الخلافة فيكم لا فيهم، ما زلتم أركانها وثمالها، أمسوا على الخيرات قفلا مغلقا، فانهض بيمنك فافتتح أقفالها. فضحك عبد الملك وقال: صدقت يا أبا عبد الله، إن أبا خبيب لقفل دون كل خير، ولا نتأخر عن مناجزته إن شاء الله، ونستعين الله عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأمر له بصلة سنية. جفاه الحجاج ثم سر بكلامه. قال ابن حبيب: كان الحجاج قد جفى الأعشى واقترحه لحالة كانت عند بشر بن مروان، فلما فرغ الحجاج من حرب الجماد ذكر فتنة ابن الأشعث، وجعل يوبخ أهل العراق ويؤنبهم، فقال: من حضر من أهل البصرة، إن الريب والفتنة بدأ من أهل الكوفة، وهم أول من خلع الطاعة وجاهر بالمعصية. فقال أهل الكوفة: لا، بل أهل البصرة أول من أظهر المعصية مع جرير بن هميان السدوسي، إذ جاء مخالفا من السند، وأكثر من ذلك. فقام أعشى بني أبي ربيعة فقال: أصلح الله الأمير، لا براءة من ذنب ولا ادعاء على الله في عصمة لأحد من المصرين، قد والله اجتهدوا جميعا في قتالك، فأبى الله إلا نصرك، ذلك أنهم جزعوا وصبرت وكفروا وشكرت وغفرت إذ قدرت، فوسعهم عفو الله وعفوك فنجوا، فلولا ذلك لبادوا وهلكوا. فسر الحجاج بكلامه وقال له جميلا، وقال: تهيأ للوفادة إلى أمير المؤمنين حتى يسمع هذا منك شفاها. اعتذاره للحجاج من رفائه عبد الله بن الجارود. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: بلغ الحجاج أن أعشى بني أبي ربيعة رفع عبد الله بن الجارود فغضب عليه فقال يعتذر إليه: أبيت كأني من حذار بن يوسف، طريد دم ضاقت عليه المسالك، ولو غير حجاج أراد ظلامتي، حمتني من الضيم السيوف الفواتك، وفتيان صدق من ربيعة قصرة، إذا اختلفت يوم اللقاء النيازك، يحامون عن أحسابهم بسيوفهم وأرماحهم، واليوم أسود حالك. مدحو عبد الملك ابن مروان. حدث ابن مؤرج عن أبيه قال: دخل أعشى بني أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان فأنشده قوله: رأيتك أمس خير بني معد، وأنت اليوم خير منك أمس، وأنت غدا تزيد الضعف ضعفا، كذاك تزيد سابة عبد شمسي. فقال له: من أي بني أبي ربيعة أنت؟ قال: فقلت له: من بني أمامة. قال: فإن أمامة ولد رجلين، قيسا وحارثة، فأحدهما ندم والآخر خمل، فمن أيهما أنت؟ قال: قلت: أنا من ولد حارثة، وهو الذي كانت بكر بن وائل توجته. قال: فقام بمخصرة في يده فغمز بها في بطني، ثم قال: يا أخا بني أبي ربيعة، هموا ولم يفعلوا، فإذا حدثتني فلا تكذبني. فجعلت له عهدا ألا أحدث قرشيا بكذب أبدا. مدحوه أسماء بن خارجة. حدث الكلبي قال: أتى أعشى بني أبي ربيعة أسماء بن خارجة فامتدحه فأعطاه وكساه فقال: لأسماء بن خارجة بن حصن على عبء النوائب والغرامة أقل تعللا يوما وبخلا على السؤال من كعب بن مامة ومسقلة الذي يبتاع بيعا ربيحا فوق ناجية بن سامة. قال الكلبي: جعل ناجية رجلا وهي امرأة لضرورة الشعر. ومدحوه سليمان بن عبد الملك. حدث الكلبي عن خداش قال: دخل أعشى بني أبي ربيعة على سليمان بن عبد الملك وهو ولي عهد فقال: أتينا سليمان الأمير نزوره، وكان امرأ يحبى ويكرم زائره، إذا كنت في النجوى به متفردا فلا الجود مخليه ولا البخل حاضره، ولا البخل حاضره كلا شافعي سؤاله من ضميره، على البخل ناهيه وبالجود آمره. فأعطاه وأكرمه وأمر كل من كان بحضرته من قومه ومواليه بصلته، فوصلوه فخرج وقد ملأ يديه. صوت: ما أذكى أمامة إلا سؤالا، وإلا خيالا يوافي خيالا، يوافي مع الليل ميعادها، ويأبى مع الصبح إلا زيالا، فذلك يبذل من ودها، ولو شهدت لم توات النوالا، فقد ريع قلبي إذا أعلنوا، وقيل أجد الخليط احتمالا. هذا الشعر لعمرو بن قميئة والغناء لحنين، وذكر الهشامي وغيره أنه من منحول يحيى إلى حنين. أخبار عمرو بن قميئة ونسبه: هو فيما ذكر أبو عمرو الشيباني عن أبي برزة عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك، وينتهي نسبه أيضا بأسد بن ربيعة بن نزار. قال ابن الكلبي: ليس من العرب من له ولد، كل واحد منهم قبيلة مفردة قائمة بنفسها، غير ثعلبة بن عكابة فإنه ابن عكاية، فإن ابن عكابة بالباء وليس بالياء، ابن عكابة، فإنه ولد أربعة كل واحد منهم قبيلة: شيبان بن ثعلبة وهو أبو قبيلة، وقيس بن ثعلبة وهو أبو قبيلة، وذهل بن ثعلبة وهو أبو قبيلة، وتيم الله بن ثعلبة وهو أبو قبيلة. وكان عمرو بن قميئة من قدماء الشعراء في الجاهلية، ويقال إنه أول من قال الشعر من نزار، وهو أقدم من امرئ القيس، ولقيه امرؤ القيس في آخر عمره فأخرجه معه إلى قيصر، لما توجه إليه فمات معه في طريقه، وسمته العرب عمرا الضائع لموته في غربة وفي غير أرض ولا مطلب. بعض صفاته: حدث كثير من الرواة ومنهم ابن الكلبي ومؤرج وغيرهما، قالوا جميعا: كان عمرو بن قميئة شاعرا فحلا متقدما، وكان شابا جميلا حسن الوجه مديد القامة حسن الثغر. مات أبوه وخلفه صغيرا، فكفله عمه مرثد بن سعد، وكانت سبابتا قدميه ووسطياهما ملتصقتين، وكان عمه محبا له معجبا به رقيقا عليه. مروضة امرأة عمه له وامتناعه عليها. حدث الكراني قال: حدثنا أبو عمر العمري عن لقيط، وذكر مثل ذلك سائر الرواة، أن مرثد بن سعد ابن مالك عم عمرو بن قميئة كانت عنده امرأة ذات جمال، فهويت عمرا وشغفت به ولم تظهر له ذلك، فغاب مرثد لبعض أمره، وقال لقيط في خبره: مضى يضرب بالقداح، فبعثت امرأته إلى عمرو تدعوه على لسان عمه، وقالت للرسول: ائتني به من وراء البيوت، ففعل، فلما دخل أنكر شأنها، فوقف ساعة ثم راودته عن نفسه، فقال: لقد جئت بأمر عظيم، وما كان مثلي ليدعى لمثل هذا، والله لو لم أمتنع من ذلك وفاء لأمتنعن منه خوف الدناءة والذكر القبيح الشائع عني في العرب. قالت: والله لتفعلن أو لأسوأنك. قال: إلى المساءة تدعينني؟ ثم قام فخرج من عندها، وخافت أن يخبر عمه بما جرى، فأمرت بجفنة فكفئت على أثر عمرو، فلما رجع عمه وجدها متغضبة، فقال لها: ما لك؟ قالت: إن رجلا من قومك قريب القرابة جاء يستامني نفسي ويريد فراشك منذ خرج. قالت: من هو؟ قالت: أما أنا فلا أسميه، ولكن قم فافتقد أثره تحت الجفنة. فلما رأى الأثر عرفه، هروبه من عمه إلى الحيرة. وكان لمرثد سيف يسمى ذا الفقار، فأتى ليضربه به، فهرب فأتى الحيرة، فكان عند اللخميين ولم يكن يقوى على بني مرثد لكثرتهم، وقال لعمرو بن هند إن القوم اطردوني، فقال له ما فعلوا إلا وقد أجرمت، وأنا أفحص عن أمرك، فإن كنت مجرما ما رددتك إلى قومك. فغضب وهم بإجاه وهجاء مرثد، ثم أعرض عن ذلك ومدح عمه واعتذر إليه. وأما أبو عمرو فإنه قال: لما سمع مرثد بذلك هجر عمرا وأعرض عنه ولم يعاقبه لموضعه من قلبه. فقال عمرو يعتذر إلى عمه: خليلي لا تستعجل أن تزودا وأن تجمع شملي وتنتظر غدا، فما لبثي يوما بسائق مغنم ولا سرعتي يوما بسائقة الردى، وإن تنظران اليوم أقضي لبانة وتستوجبا منا نزارا وتستوجبا منا علي وتحمدا، لعمرك ما نفس بجد رشيدة تؤامرني سوءا لأصرم مرثدا، وإن ظهرت مني قوارص جمة وأفرع من لومي مرارا وأصعدا، على غير جرم أن أكون جنيته سوى قول باغ كادني فتجهدا. قال في قصيدة يعتذر فيها إلى عمه: خليلي لا تستعجل أن تزودا وأن تجمع شملي وتنتظر غدا، فما لبثي يوما بسائق مغنم ولا سرعتي يوما بسائقة الردى، وإن تنظران اليوم أقضي لبانة وتستوجبا منا علي وتحمدا، لعمرك ما نفس بجد رشيدة تؤامرني سوءا لأصرم مرثدا، وإن ظهرت مني قوارص جمة وأفرع من لومي مرارا وأصعدا، على غير جرم أن أكون جنيته سوى قول باغ كادني فتجهدا، لعمري لنعم المرء تدعو بخيله إذا ما المنادي في المقامة نددا، عظيم رماد القدر لا متعبس ولا مؤيس منها إذا هو أوقدا، وإن صرحت كحلا وهبت عرية من الريح لم تترك من المال مرفدا، صبرت على وطئ الموالي وخطبهم إذا ضن ذو القربى عليهم وأخمدا، يعني أخمد ناره بخلا، وروي أجمدا والمجمد عن البخيل. وقوله وإن صرحت كحل، اللي هي السنة الشديدة المجدبة، والعرية أي الباردة، والمرفد أي ما يعطى للضيف. قال: ولم يحمي فرج الحي إلا محافظا، كريم المحيا ماجد غير أجرد، والأجرد يعني الجعد اليد البخيل. حماد الراوية يرى أنه أشعر الناس، حدث الهيثم بن عدي قال: سأل رجل حمادا الراوية بالبصرة وهو عند بلال بن أبي بردة: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فما بال من يرمى وليس برامي. قال: والشعر لعمرو بن قميعة. حدث ابن الكلبي قال: عمر ابن قميئة 90 سنة، فقال لما بلغها: كأني وقد جاوزت 90 حجة، خلعت بها عني عنان لجامي على الراحتين مرة وعلى العصا، أنوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فما بال من يرمى وليس برامي، فلو أنما أرمى بنبل رميتها، ولكنما أرمى بغير سهامي، إذا ما رآني الناس قالوا ألم يكن حديثا جديد البري غير كهامي، وأفنى وما أفني من الدهر ليلة، ولم يفن ما أفنيت سلك نظامي، وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعامي. عبد الملك بن مروان يتمثل بشعر الله. حدث الشعبي قال: دخلت على عبد الملك بن مروان في علته التي مات فيها، فقلت: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت كما قال عمرو بن قميئة، كأني وقد جاوزت 90 حجة، خلعت بها عني عنان لجامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي، فلو أنها نبل إذا لاتقيتها، ولكنما أرمى بغير سهامي، وأهلكني تأميل يوم وليلة وتأميل عام بعد ذاك وعامي. فقلت: لست كذلك يا أمير المؤمنين، ولكنك كما قال لبيد، قامت تشكى إلي الموت مجهشة، وقد حملتك سبعا بعد سبعين، فإن تزادي ثلاثا تبلغي أملا، وفي الثلاث وفاء للثمانين. فعاش حتى بلغ التسعين فقال: كأني وقد جاوزت 90 حجة، خلعت بها عن منكبي ردائي. فعاش حتى بلغ 110 سنة فقال: أليس في 100 قد عاشها رجل، وفي تكامل 10 بعدها عبر؟ فعاش والله حتى بلغ 120 سنة فقال: وغنيت سبتا قبل مجرى داحس، لو كان للنفس اللجوج خلود. ويروى دهرا قبل مجرى داحس، فعاش حتى بلغ 140 سنة فقال: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. قال: فتبسم عبد الملك وقال: لقد قويت من نفسي بقولك يا عامر، وإني لأجد خفا وما بي من بأس. وأمر لي بصلة وقال لي: اجلس يا شعبي فحدثني ما بينك وبين الليل. فجلست فحدثته حتى أمسيت، وخرجت من عنده، فلما أصبحت فما أصبحت حتى سمعت الواعية في داره. الواعية يعني الصراخ. خروجه مع امرئ القيس إلى قيصر. حدث إسحاق بن مرار الشيباني قال: نزل امرؤ القيس بن حجر ببكر بن وائل وضرب قبته وجلس إليه وجوه بكر بن وائل، فقال لهم: هل فيكم أحد يقول الشعر؟ قالوا: ما فينا شاعر إلا شيخ قد خلى من عمره وكبر. قال: فأتوني به. فأتوه بعمر بن قميئة وهو شيخ، فأنشده فأعجب به، فخرج به معه إلى قيصر. وإياه عن امرؤ القيس بقوله: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقان بقيصر. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. وقال مؤرج في هذا الخبر: إن امرأ القيس قال لعمرو بن قميئة في سفره: ألا تركب إلى الصيد؟ فقال: شكوت إليه أنني ذو جلالة وأني كبير ذو عيال مجنب، فقال: لنا أهلا وسهلا ومرحبا، إذا فركم لحم من الوحش فاركبوا. ذو جلالة يعني العظيم القدر، والخلالة يعني في روايات في الديوان تقول ذو خلالة يعني الصداقة المختصة التي ليس فيها خلل. وجنب القوم انقطعت ألبانهم وقلت في فهم مجنبون، وهو مجنب أي فقير. صوت: يا آحي من حر الهوى، إنما يعرف حر الحب من جربا، أصبحت للحب أسيرا فقد صعدني الحب وقد صوبا، لا شك أني ميت حسرة إن لم أزر قبل غد زينبا، تلك التي إن نلتها لم أبل من شرق الدهر أو غربا. الشعر للمؤمل ابن جميل بن يحيى بن أبي حفصة ابن عمرو بن مروان بن أبي حفصة، والغناء لابن جامع. أخبار المؤمل بن جميل: كان أبو جميل يلقب قتيل الهوى، قد مضى نسب أبي حفصة في أخبار مروان، وكان يحيى بن أبي حفصة يكنى أبا جميل، والمؤمل ابن جميل يكنى أبا جميل، وأم جميل أميرة بنت زياد بن هودة بن شماس ابن لؤي من بني أنف الناقة الذين يمدحهم الحطيئة، وأم المؤمل شريفة بنت المذلق ابن الوليد بن طلبة بن قيس بن عاصم المنقري. وكان جميل يلقب قتيل الهوى، ولقب بذلك لقوله: كلنا من ذا؟ فقلت: هذا اليماني قتيل الهوى أبو الخطاب. قلنا: بالله أنت ذاك يقينا، لا تقل قول مازح لعابي، إن تكن أنت هو فأنت منانا، خاليا كنت أو مع الأصحاب. أخبار له مع غلامه المطرز. حدث أبو أحمد رحمه الله عن محمد بهذا الإسناد أن أبا جميل اللي هو الإسناد يحيى بن علي إجازة عن محمد بن إدريس بن سليمان عن أبيه، أن أبا جميل اشترى غلاما مدنيا مغنيا مجلوبا من مولدي السند على البراءة من كل عيب يقال له المطرز، فدعا أصحابا له ذات يوم، ودعا شيخين من أهل اليمامة مغنيان يقال لأحدهما السائب وللآخر شعبة. فلما أخذ القوم مجلسهم ومعهم المطرز اندفع الشيخان فغنيا، فقال المطرز لأبي جميل: مولاه ويلك يا أبا جميل، يا ابن الزانية، أتدري ما فعلت ومن عندك؟ فقال له: ويلك، أجننت؟ ما لك؟ قال: أما أنا فأشهد أنك تأمن مكر الله حين أدخلت منزلك حين أدخلت منزلك هذين. قال وبعثه يوما يدعو أصدقاء له فوجدهم عند رجل من أهل اليمامة يقال له بهلول وهو في بستان له، فقال لهم مولاي أبو جميل قد أرسلني أدعوكم وقد بلغتكم رسالته وإن شاورتموني أشرت عليكم. فقالوا أشر علينا. قال أرى ألا تذهبوا إليه، فمجلسكم والله أنزه من مجلسه وأحسن. فقالوا له قد أطعناك. قال وأخرى؟ قالوا وما هي؟ قال تحلفون علي ألا أبرح. ففعلوا فأقام عندهم. وغضب عليه أبو جميل يوما فبطحه يضربه وهو يقول ويلك أبا جميل، اتق الله في الله الله في أمري، أما علمت ويلك خبري قبل أن تشتريني. قال وكان يبعثه إلى بئر لهم عذبة في بستان له يسقي منها لهم ماء، فكان يستقيه ثم يصبه لجيران لهم في حيهم ثم يستقي مكانه من بئر لهم غليظة. فإذا أنكر مولاه قال له سل الغلمان إذا أتيت البستان هل استقيت منه، فيسألهم فيجده صادقا. انقطاعه إلى جعفر بن سليمان ثم عبد الله بن مالك. حدثنا يحيى بن محمد بن إدريس عن أبيه أن يحيى بن أبي حفصة زوج ابنه جميلا شريفة بنت المدلق ابن الوليد بن طلب بن قيس بن عاصم، فولدت له المؤمل بن جميل، وكان شاعرا ظريفا غزلا، وكان منقطعا إلى جعفر بن سليمان بالمدينة ثم قدم العراق فكان مع عبد الله بن مالك وذكره للمهدي فحظي عنده، وهو الذي يقول في شكات اشتكاها عبد الله بن مالك ظلت علي الأرض مظلمة إذ قيل عبد الله قد وعك، يا ليت ما بك بي وإن تلفت نفسي لذاك وقل ذاك لك. وهو الذي يقول يا آحي من حر الهوى إنما يعرف حر الحب من جربا، وذكر الأبيات التي تقدم ذكرها والغناء فيها. صوت إني وهبت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ما زال يظلمني وأرحمه حتى رفيت له من الظلم. الشعر لمساور الوراق والغناء لإبراهيم ابن أبي العبيس. إذا ننتقل إلى أخبار مساور ونسبه. هو مساور بن سوار ابن عبد الحميد ابن آل قيس بن عيلان بن مدر، ويقال إنه ميلا خويلد من عدوان، كوفي قليل الشعر من أصحاب الحديث ورواته، وقد روى عن صبر من التابعين وروى عنه وجوه أصحاب الحديث. أخبرني علي بن طيفور بسنده عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته وعليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه. خبره مع ابن أبي ليلى. حدث الأصمعي قال كان قوم يجلسون إلى ابن أبي ليلى فكتب قوما منهم لعيسى ابن موسى وأشار عليه أن يشغلهم ويصلهم، فأتى مساور الوراق فكلمه أن يجعله فيهم فلم يفعل، فأنشأ يقول أراك تشير بأهل الصلاح، فهل لك في الشاعر المسلمي كثير العيال قليل السؤال، عف مطاعمه معدمي، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقد حلق العام بالموسم، وأصبح والله في قومه وأمسى وليس بذي درهم. قال فقال ابن أبي ليلى لا حاجة لنا فيه. فقال فيه مساور أبياتا قال أبو بكر بن دريد كرهنا ذكرها صيانة لابن أبي ليلى. هجا حفص بن أبي بردة لأنه عاد شعرا للمرقش الأكبر. حدث التوزي قال كان مساور الوراق وحماد عجرب وحفص بن أبي بردة مجتمعين، فجعل حفص يعيد شعر المرقش الأكبر، فأقبل عليه مساور فقال لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كفيل العود عما تتبع كفيل الثيل ثيل العود وعاء قضيب البعير والعود المسن من الإبل، وأنف كفيل الثيل اللي هو كما قلنا وعاء قضيب البعير، تتبعت لحنا في كلام مرقش ووجهك مبني على اللحن أجمعي. فقام حفص من المجلس خجلا وهاجره مدة. وصيته لابنه. حدث سليمان بن أبي شيخ قال كان مساور الوراق من جديلة من جديلة قيس ثم من عدوان مولى لهم، فقال لابنه يوصيه شمر ثيابك واستعد لقائل واحكك جبينك للعهود بثومي، إن العهود صفت لكل مشمر بدر الجبين مصفر موسوم أحسن وصاحب كل قار ناسك حسن التعهد للصلاة صاومي من ضرب حماد هناك ومسعر وسماك العتكي وابن حكيم وعليك بالغنوي فاجلس عنده حتى تصيب وديعة ليتيم تغنيك عن طلب البيوع نسيئة وتكف عنك لسان كل غريم وإذا دخلت على الربيع مسلما فاخصص شبابة منك بالتسليم. والله عيسى بن موسى عملا فانكسر عليه الخراج قال ففعل ما أوصاه به أبوه فلم يلبث مساور أن ولاه عيسى بن موسى عملا ودفع إليه عهده فانكسر إليه الخراج فدفع إلى بطين صاحب عذاب عيسى يستأذيه فقال مساور وجدت دواهر البقال أهنى من الفرني والجدي السمين وخيرا في العواقب حين تبلي إذا كان المرد إلى بطيلة بطيلة بطيني فكن يا ذا المطيف بقاء بينا غدا من علم ذاك على يقيني وقل لهما إذا عرضا بعهد برئت إلى عرينة من عريني فإنك طالما بهرجت فيها بمثل الخنفساء على الجنين. والفرني جمع فرنية وهي خبزة تروى لبنا وسمنا وسكرا وأن الدواهر الشدائد والفرني كما قلنا نوع من الخبز يعجن بالسمن والسكر. مر بمقبرة صديقه حميد الطوسي فقال في ذلك شعرا حدث موسى أو محمد بن موسى بن حماد قال مر مساور الوراق بمقبرة حميد الطوسي وكان له صديقا فوقف عليها مستعبرا وأنشأ يقول أبا غانم أما ذراك فواسع وقبرك معمور الجوانب محكم وما ينفع المقبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم. شعر له في أصحاب أبي حنيفة. حدث سفيان بن عيينة قال لما سمع مساور الوراق لغط أصحاب أبي حنيفة وصياحهم أنشأ يقول كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس قوم إذا اجتمعوا ضجوا كأنهم ثعالب ضبحت بين النواويس. وضبحت الثعالب يعني صوتت والنواويس القبور. فبلغ ذلك أبا حنيفة وأصحابه فشق عليهم وتوعدوه فقال أبياتا ترضيهم وهي إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا ظريفة أتيناهم بمقياس ظريف مصيب من قياس أبي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فبلغ أبا حنيفة فرضي قال مساور ثم دعينا إلى وليمة بالكوفة في يوم شديد الحر فدخلت فلم أجد لرجلي موضعا من الزحام وإذا أبو حنيفة في صدر البيت فلما رآني قال إلي يا مساور فجئت فإذا مكان واسع وقال لي اجلس فجلست فقلت في نفسي نفعتني أبيات اليوم. قال وكان إذا رآني بعد ذلك يقول لي ها هنا ها هنا ويوسع لي إلى جنبه ويقول إن هذا من أهل الأدب والفهم. انتهى. حفظ حقوق جيرانه أو حفظ حقوق جيرانه ولكنهم ضيعوا حقه فهجاهم. حدث أبو المعمر عبد الأول ابن مزيد أحد بني أنف الناقة قال كان مساور الوراق لا يضيع حق لجار له فماتت بنته فلم يشهدها من جيرانه إلا نفر يسير فقال مساور في ذلك تغيب عني كل جاف ضرورة وكل طفيلي من القوم عاجزي سريع إذا يدعى ليوم وليمة بطيء إذا ما كان حمل الجنائز. وحدث عبد الأول قال قدم جار لمساور الوراق من سفر فجاءه يسلم عليه فقال يا جارية هاتي لأبي القاسم غداء فجاءت برغيف فوضعته على الخوان فمد يده يأكل مع مساور وقال له يا أبا القاسم كل من هذا الخبز فما أكلت خبزا أطيب منه. فقال مساور في ذلك ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى رأيتك يا وجه الطبرزيني كأن لحيته في وجهه ذنب أو شعرة فوق بظر غير مختوني. والطبرزين آلة من السلاح تشبه الفأس. يعود أبا العيس الجرمي ويسمع منه شعرا في مرض موته. حدث المدائني قال: دخل مساور الوراق على أبي العيس الجرمي يعوده، وكان صديقه فكلمه فلم يجبه، فبكى مساور جزعا عليه وأدنى رأسه منه يكلمه. فقال أبو العيس: أفي كل عام مرضة بعد نقهة؟ وتنعى ولا تنعى، متى ذا إلى متى سيوشك يوم أن يجيء وليلة يسوقان حتفا راح نحوك أو غدا، فتمسي صريعا لا تجيب لدعوة ولم تسمع الداعي وإن جد في الدعاء. ثم لم يلبث أن مات رحمه الله. صوت: تنامين عن ليلي وأسهره وحدي، وأنهى جفوني أن تبثك ما عندي، فإن كنت ما تدرين ما قد فعلته بنا فانظري ماذا على قاتل العمد. هذا الشعر لسعيد بن حميد الكاتب، والغناء لعريب. سعيد بن حميد ابن حميد ونسبه، هو سعيد بن حميد بن سعيد بن حميد بن بحر يكنى أبا عثمان من أولاد الدهاقين، أصله من النهروان الأوسط. كان يقول إنه مولى بني سامة بن لؤي من أهل بغداد، بها ولد ونشأ، ثم كان يتنقل في السكنة بينها وبين سر من رأى. كاتب شاعر مترسل حسن الكلام فصيح، كان أبوه وجها من وجوه المعتزلة، فخالف أحمد بن أبي دواد في بعض مذهبه فأغرى به المعتصم، فقال إنه شعوبي زنديق، فحبسه المعتصم مدة طويلة، ثم بانت براءته له أو للواثق بعده، فخلى سبيله وكان شاعرا أيضا. فكان يهجو أحمد بن أبي دواد، وأنشدنيها جماعة من أصحابنا قال: لقد أصبحت تنسب في إياد بأن يكنى أبوك أبو دواد، فلو كان اسمه عمرو بن معدي دعيت إلى زبيد أو مرادي، لئن أفسدت بالتخويف عيشي لما أصلحت أصلك في إيادي، وإن تك قد أصبت طريف مال فبخلك باليسير من التلادي. قال: فذكر محمد بن موسى أن أبا يوسف ابن الدقاق اللغوي أخبره أن حميد بن سعيد بن حميد دفع إليه ابنه سعيدا وهو صبي، فقال له: امض به معك إلى مجلس ابن الأعرابي. قال: فحضرناه ذات يوم فأنشدنا أرجوزة تفتك أرجوزة لبعض العرب، فاستحسنتها ولم تكن معنا محبرة نكتبها منها، فلما انصرفنا قلت له: فاتتنا هذه الأرجوزة. فقال: لم تفتك، أتحب أن أنشدكها؟ قلت: نعم. فأنشدنيها وهي نيف وعشرون بيتا قد حفظها عنه، وإنما سمعها مرة واحدة. فلقيت أباه من غد فقال لي: كيف رأيت سعيدا؟ قلت له: إنك أوصيتني به، وأنا أسألك الآن أن توصيه بي. فضحك وسألني عن الخبر فأعلمته فسر به. خبره مع أبي العباس بن ثوابة. أخبر علي بن العباس بن أبي طلحة قال: حدثني ابن أبي المدور قال: دخل سعيد بن حميد يوما على أبي العباس بن ثوابة، وكان أبو العباس يعاتبه على الشغف بالغلمان المرد، فرأى على رأسه غلاما أمرد حسن الوجه، عليه منطقة وثياب حسان، فقال له: يا أبا العباس، أزعمت أنك لا تلوط؟ فقل لنا، هذا المقرطق قائما ما يصنع؟ شهدت ملاحته عليك بريبة، وعلى المريب شواهد لا تدفع. قال: فضحك أبو العباس وقال: خذه، لا بورك لك فيه حتى نستريح من عتبك. حيلة له مع غلام من أولاد الموالي، وشعره في ذلك. أخبرني عمي رحمه الله قال: قال لي محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات الكاتب: كان سعيد بن حميد يهوى غلاما له من أولاد الموالي، فغاب عنه مدة ثم جاءه مسلما، فقال له: غبت عني هذه المدة ثم تجيئني فلا تقيم عندي؟ فقال له: قد أمسينا. فقال: تبيت؟ قال: لا والله لا أقدر. ولم يزل به حتى اتفقا على أنه إذا سمع أذان العتمة انصرف. فقال له: قد رضيت. ووضع النبيذ، فجعل سعيد يحث السقي بالأرطال، فلما قرب وقت العتمة أخذ رقعة فكتب فيها إلى إمام المسجد وهو مؤذنه قوله: كل داعي الفراق أخر قليلا، قد قضينا حق الصلاة طويلا، أخر الوقت في الأذان وقدم بعدها الوقت بكرة وأصيلا، ليس في ساعة تؤخرها وزر فنحيا بها وتأتي جميلا، فتراعي حق الفتوة فينا وتعافى من أن تكون ثقيلا. قال: فلما قرأ المؤذن الرقعة ضحك، وكتب إليه: بحلف يحلف أنه لا يؤذن ليلته تلك العتمة تلك العتمة، وجعل الفتى ينتظر الأذان حتى أمسى وسمع صوت الحارس، فعلم أنها حيلة وقعت عليه وبات في موضعه. وقال سعيد في ذلك: عرضت بالحب له وعرضا، حتى طوى قلبي على جمر الغضا، وأظهرت نفسي عن الدهر الرضا، ثم جفاني وتولى معرضا. لم ينقض الحب بلا صبر قضى، فداك من ذاق الكرى أو غمضا، حتى طرقت فنسيت ما مضى، سألته حويجة فأعرضا. وقال: لا قول مجيب برضا، فكان ما كان وكابرنا القضى. في هذه الأبيات هزج لأحمد بن صدقة، أخبرني بذلك ذكاء وجه الرزة. وجدت في بعض الكتب: حدثني أحمد بن سليمان ابن وهب أنه كان في مجلس فيه سعيد بن حميد، فلما سكروا قام سعيد قومة بعد العصر، فلم نشعر إلا وقد أخذ ثيابه فلبسها، وأخذ بعضدتي الباب وأنشأ يقول: سلام عليكم، حالت الراح بيننا وألوت بنا عن كل مرأى ومسمعي، ولم يبق إلا أن يميل بنا الكرى ويجمع نوم بين جنب ومضجعي. فقام له أهل المجلس وقالوا: يا سيدنا اذهب في حفظ الله وفي ستره. فانصرف وودعهم. وحدث محمد بن الطلاس قال: حدثني عبد الله بن طالب الكاتب قال: قرأت رقعة بخط سعيد بن حميد إلى فضل الشاعرة يعتذر إليها من تغير ظنته به، وفي آخرها: تظنون أني قد تبدلت بعدكم بديلا، وبعض الظن إثم ومنكر، إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي وأهجر. في هذين البيتين لابن القصار الطنبوري رمل، وفيهما لمحمد قريض خفيف رمل. خبره مع كعب جارية أبي عقل المقين أو المقين. حدث أبو علي المادراني أنه كان في مجلس فيه كعب جارية فيه كعب جارية أبي عقل المقين، وكان بعض أهل المجلس يهواها. قال: فدخل إلينا سعيد بن حميد، فقام إليه أهل المجلس جميعا سوى الجارية والفتى، فأخذ سعيد الدواة فكتب رقعة وألقاها في حجرها، فإذا فيها قوله: ما على أحسن خلق الله أن يحسن فعله، بأبي أنت وأمي من مليك قد أقل عدله، وبخيل بالهوى لو كان يسلى عنه بخله، أكثر العاذل في حبك لو ينفع عذله، فهو مشغول بعذلي وفؤادي بكل شغله، أكثر الشكوى وأستعدي على من قل بذله. قال: فوثبت الجارية فقبلت رأسه وجلست إلى جنبه، فقال الرجل الذي كان يهواها: هذا والله كلام الشياطين ورقية الزنا، وبهذا يتم الأمر، أما أنا فإني أشهدكم لا قرأت اليوم في صلاتي غير هذه الأبيات لعلها تنفعني. فضحك سعيد وقال: بحياتي قومي فارجعي إليه حتى تكون الأبيات قد نفعته قبل أن يقرأها في صلاته، وسريني بذلك. فقامت فرجعت إلى موضعها. خبروه مع جارية كان يهواها زارته على غير وعد. قال علي بن العباس: وحدثني أبو علي المادراني أنه كان عنده يوما فدخلت إليه جارية كان يهواها غفلة على غير وعد، فسر بذلك وقال لها: قد كنت على عتابك، فأما الآن فلا. فقالت: أما العتاب فلا طاقة لي به، والله ما جئتك إلا عند غفلة البواب. فقال سعيد في ذلك: زارك زور على ارتقابي، مغتنما غفلة الحجاب، مستترا بالنقاب يبدو ضياء خديه في النقاب، كالشمس تبدو وقد طواها، دونك ستر من السحاب، قد كان في النفس منك عتب يدعو إلى شدة اجتنابي، فهلت بالعتب عن حبيب يضعف عن موقف العتاب، والذنب منه وأنت تخشى في أجره صولة العقاب. حدث محمد بن عبد الله بن داود قال: كان أبي يستحسن قول سعيد بن حميد: تظنون أني قد تبدلت بعدكم بديلا، وبعض الظن إثم ومنكر، إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي وأهجر. يقول: لئن عاش هذا الغلام ليكونن له في الشعر شأن. زارته فضل الشاعرة فجأة أثناء ذهابها إلى القصر، فقال في ذلك شعرا. أخبرني ابن أبي طلحة قال حدثني إسحاق بن مسافر أنه كان عند سعيد بن حميد يوما إذ دخلت عليه فضل الشاعرة على غفلة، فوسب إليها وسلم عليها وسألها أن تقيم عنده، فقالت قد جاءني وحياتك رسول من القصر فليس يمكنني الجلوس، وكرهت أن أمر ببابك ولا أراك. فقال سعيد من وقته على البديهة قربت ولا نرجو اللقاء ولا نرى، لنا حيلة يدنيك منا احتيالها، فأصبحت كالشمس المنيرة ضوها قريب، ولكن أين منا منالها، كضاعنة ضمت بها غربة النوى علينا، ولكن قد يلم خيالها، تقربها الآمال ثم تعوقها مماطلة الدنيا بها واعتلالها، ولكنها أمية فلعلها يجود بها صرف النوى وانتقالها. تغاضب وفضل فكتب إليها فصارت إليه وصالحته. أخبرني عمي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد عن محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود قال تغاضب سعيد بن حميد وفضل الشاعر أياما، ثم كتب إليها تعالي نجدد عهد الرضا، ونصفح في الحب عما مضى، ونجري على سنة العاشقين، ونضمن عني وعنك الرضا، ويبذل هذا لهذا هواه، ويصبر في حبه للقضاء، ونخضع ذلا خضوع العبيد لمولى عزيز إذا أعرضا، فإني مذلج هذا العتاب كأني أبطنت جمر الغضا. فصارت إليه وصالحته. وفي إحدى الروايات جاء فإن فرق الدهر ما بيننا فمن ذا يقوم لصرف القضاء. رسول الحسن بن مخلد يدعوه فيقول في ذلك شعرا. حدث ابن أبي طلحة قال حدثنا أبو العباس بن أبي المدور قال بات سعيد بن حميد عند أبي الفضل ابن أحمد بن إسرائيل، واصطبحا على غناء حسن كان عندهما، فجاءه رسول الحسن بن مخلد وقد أمر ألا يفارقه لأمر مهم، فقام فلبس ثيابه وأنشأ يقول يا ليلة بات النحوس بعيدة عنها على رغم الرقيب الراصد، تدع العواذل لا يقمن لحاجة، وتقوم بهجتها بعذر الحاسد، ضم الزمان بها فلما نلتها ورد الفراق فكان أقبح واردي، والدمع ينطق للضمير مصدقا قول المقر مكذبا للجاحد. حدث أبو العباس ابن أبي المدور قال كان سعيد بن حميد صديقا لأبي العباس بن فوابة، فدعاه يوما وجاءه رسول فضل الشاعرة يسأله المصير إليها، فمضى معه وتأخر عن أبي العباس، فكتب إليه رقعة يعاتبه فيها معاتبة فيها بعض الغلظة، فكتب إليه سعيد أقلل عتابك فالبقاء قليل، والدهر يعدل تارة ويميل، لم أبك من زمن ذممت صروفه إلا بكيت عليه حين يزول، ولكل نائبة ألمت مدة، ولكل حال أقبلت تحويل، والمنتمون إلى الإخاء جماعة إن حصلوا أفناهم التحصيل، ولعل أحداث الليالي والردى يوما ستصدع بيننا وتحول، فلئن سبقت لتبكين بحسرة، وليكثرن علي منك عويل، ولتفجعن بمخلص لك وامق، حبل الوفاء بحبله موصول، وليذهبن جمال كل مروءة، وليعفون فناؤها المأهول، ولئن سبقت ولا سبقت لينبين من لا يشاكله لدي عديل، وأراك تكلف بالعتاب وودنا باق عليه من الوفاء دليل، ود بدا لذوي الإخاء جميله، وبدت عليه بهجة وقبول، ولعل أيام الحياة قصيرة فعلام يكثر عتبنا ويطول. مظلومة جارية الدقيق تعاتبه على هجرانه فيرد عليها. حدث أبو علي بن أبي الرعد أن سعيد بن حميد كان يهوى مظلومة جارية الدقيق، فبلغه أنها تواصل بعض أعدائه فهجرها مدة، فكتبت إليه تعاتبه وتتشوقه، فكتب إليها أمري وأمرك شيء غير متفق، والهجر أفضل من وصل على ملقي، لا أطلب الله ما نفسي بسالية، ولا خليفة أهل الغدر من خلقي، فإن وثقت بود كنت أبذله فعاودي سوء ظن بي ولا تثقي. اعتذر إلى هبة المغنية فوسبت إليه وقبلت رأسه. ذكر اليوسفي الكاتب أنه حضر سعيدا في منزل بعض إخوانه وعندهم هبة المغنية، وكان سعيد يتعشقها ويهيم بها، فغضبت عليه يوما لبعض الكلام على النبيذ، ودخلت بعد ذلك وهو في القوم فسلمت عليهم سواه، فقالوا لها: أتهجرين أبا عثمان؟ فقالت: أحب أن تسألوه ألا يكلمني. فقال سعيد: اليوم أيقنت أن الهجر متلفة، وأن صاحبه منه على خطري. كيف الحياة لمن أمسى على شرف من المنية بين الخوف والحذر، يلوم عينيه أحيانا بذنبهما، ويحمل الذنب أحيانا على القدر. تنأون عنه وينأى قلبه معكم، فقلبه أبدا منه على سفري. فوثبت إليه وقبلت رأسه وقالت: لا أهجرك والله أبدا ما حييت. غضبت عليه فضل الشاعرة فكتب إليها فراجعت وصله. حدث ميمون بن مهران قال: غضبت فضل الشاعرة على سعيد بن حميد فكتب إليها يقول: يا أيها الظالم ما لي ولك، أهكذا تهجر من واصلك؟ لا تصرف الرحمة عن أهلها، قد يعطف المولى على من ملك. ظلمت نفسا فيك علقتها فدار بالظلم علي الفلك. تبارك الله، فما أعلم الله بما ألقى وما أغفلك. فراجعت وصله وصارت إليه جوابا للرقعة. فضل الشاعرة تشكو شدة شوقها إليه فيكتب إليها. حدث محمد بن السري أن سعيد بن حميد كان في مجلس الحسن بن مخلد بن مخلد، إذ جاءه الغلام برقعة فضل الشاعرة تشكو فيه شدة شوقها، فقرأها وضحك. فقال له الحسن بن مخلد: بحياتي عليك أقرنيها. فدفعها إليه فقرأها وضحك وقال له: قد وحياتي ملحت فأجب. فكتب إليها: يا واصف الشوق عندي من شواهده، قلب يهيم وعين دمها يكف، والنفس شاهدة بالود عارفة، وأنفس الناس بالأهواء تأتلف. فكن على ثقة مني وبينة، إني على ثقة من كل ما تصف. حدث ميمون بن مهران بن هارون قال: لما عشقت فضل الشاعرة بنان بن عمرو المغني وعدلت عن سعيد بن حميد إليه، أسف عليها وأظهر تجلدا، ثم قال فيها: قالوا تعز وقد بانوا، فقلت لهم: بان العزاء على آثار من بانا، وكيف يملك سلوانا لحبهم من لم يطق للهوى سترا وكتمانا. كانت عزائم صبري أستعين بها، صارت علي بحمد الله أعوانا. لا خير في الحب لا تبدو شواكله، ولا ترى منه في العينين عنوانا. قال أبو الحسن جحبة، وغنى فيه بعض المحدثين لحنا حسنا، وأظنه على نفسه. كتب إلى أبي هفان بيتبرع من طعن فيه نسب إليه ظلما. حدث أبو عيسى الكاتب أن أبا هفان بلغه عن سعيد بن حميد كلام فيه جفاء وطعن على شعره، فتوعده بالهجاء وكان الحاكي عن ذلك كاذبا. فبلغ سعيدا ما جرى فكتب إلى أبي هفان يقول: أمسى يخوف للعبدي صولته، وكيف آمن بأس الضيغم الهصري؟ من ليس يحرزني من سيفه أجلي، وليس يمنعني من كيده حذري، ولا أبارزه بالأمر يكرهه، ولو أعنت بأنصار من الغير. له سهام بلا ريش ولا عقب، وقوسه أبدا عطل من الوتر، وكيف آمن من نحري له غرض، وسهمه صائب يخفى عن البصر. عاتبته فضل الشاعرة فزارها وقال فيها شعرا. حدث محمد بن السري أنه سار إلى سعيد بن حميد وهو في دار الحسن بن مخلد في حاجة له، قال: فإني عنده إذ جاءته رقعة فضل الشاعرة وفيها هذان البيتان صوت: الصبر ينقص والسقام يزيد، والدار دانية وأنت بعيد، أشكوك أم أشكو إليك، فإنه لا يستطيع سواهما المجهود. أنا يا أبا عثمان في حال التلف، ولم تعدني ولا سألت عن خبري، فأخذ بيدي فمضينا إليها، فسأل عن خبرها فقالت: هو ذا، أموت وتستريح مني؟ فأنشأ يقول: لا مت قبلي بل أحيا وأنت معا، ولا أعيش إلى يوم تموتين، لكن نعيش بما نهوى وتأمله، ويرغم الله فينا أن فواشينا، حتى إذا قدر الرحمن ميتتنا وحان من أمرنا ما ليس وعدونا، متنا جميعا كوسمي بانة ذبلا من بعد ما نظرا واستوسقا حينا، ثم السلام علينا في مضاجعنا حتى نعود إلى ميزان منشينا. حدث إبراهيم بن القاسم بن زرزور قال: قال لي أبي كانت فضل الشاعرة تتعشق سعيد بن حميد مدة طويلة، ثم تعشقت بنانا وعدلت عنه، فقال فيها قصيدته الدارية التي يقول فيها: تنامين عن ليلي وأسهره وحدي، فلم تتعطف عليه. وبلغها بعد ذلك أنه قد عشق جارية من جوار القيان، فكتبت إليه: يا عالي السن سيء الأدب، شبت وأنت الغلام في الطرب، ويحك إن القيان كالشرك المنصوب بين الغرور والعطب، لا تصدين للفقير ولا يطلبا إلا معادن الذهب، بينا تشكى هواك إذ عدلت عن زفرات الشكوى إلى الطلب، تلحظ هذا وذاك وذا لحظ محب من لحظ محب وفعل مكتسب. عادته فضل في مرضه وأهدته هدايا كثيرة. أخبرني إبراهيم قال: وحدثني أبي قال: اختفض سعيد بن حميد فسألتني فضل الشاعرة وسألت عريب أن نمضي إليه، ففعلنا وأهدت إليه هدايا، فكان منها 1000 جدي وحمل، و1000 دجاجة فائقة، و1000 طبق ريحان وفاكهة، ومع ذلك طيب كثير وشراب وتحف حساب. فكتب إليها سعيد: إن سروري لا يتم إلا بحضورك. فجاءته في آخر النهار وجلسنا نشرب، فاستأذن غلامه لبنان فأذن له، فدخل إلينا وهو يومئذ شاب طرير حسن الوجه حسن الغناء نظيف الثياب شكل، فذهب بها كل مذهب، وأقبلت عليه بحديثها ونظرها، فتشمز سعيد واستطير غضبا، وتبين بيان القصة فانصرف، وأقبل عليها سعيد يعذلها ويؤنبها ساعة، ثم أمسك فكتبت إليه: يا من أطلت تفرسي في وجهي وتنفسي، أفديك من متدلل يزهى بقتل الأنفس، هبني أسأت وما أسأت، بلى أقر أنا المسي، أحلفتني ألا أسارق نظرة في مجلسي، فنظرت نظرة مخطئ أتبعتها بتفرسي، ونسيت أني قد حلفت فما عقوبة من نسي. فقام سعيد فقبل رأسها وقال: لا عقوبة عليه، بل نحتمل هفته ونتجافى عن إساءته. وغنت عريب في هذا الشعر هزجا، فشربنا عليه بقية يومنا ثم افترقنا، وأثر بنان في قلبها وعلقت به، فلم تزل حتى واصلته وقطعت سعيدا. قال إبراهيم بن المهدي: كانت فضل الشاعرة من أحسن خلق الله خطا، وأفصحهم كلاما، وأبلغهم في مخاطبة، وأفتهم في محاورة. فقلت يوما لسعيد بن حميد: أظنك يا أبا عثمان تكتب لفضل رقاعها وتقيدها وتخرجها، فقد أخذت نحوك في الكلام وسلكت سبيلك. فقال لي وهو يضحك: ما أخيب ظنك، ليتها تسلم مني ولا آخذ كلامها ورسائلها، والله يا أخي لو أخذ أفاضل الكتاب وأماثلهم عنها لما استغنوا عن ذلك. صوت: كل حي لاق الحمام فمودي، ما لحي مؤمل من خلودي، لا تهاب المنون شيئا ولا تبقي على والد ولا مولودي. هذا الشعر لابن مناذر والغناء لبنان. أخبار ابن مناذر ونسبه: هو محمد بن مناذر مولى بني صبير ابن يربوع ويكنى أبا جعفر، وقيل إنه كان يكنى أبا عبد الله، ووجدت في بعض الكتب رواية عن ابن حبيب أنه كان يكنى أبا ذريح، وقد كان له ابن يسمى ذريحة، فمات وهو صغير، وإياه عنا بقوله: كأنك للمنايا يا ذريح، يا ذريح الله صورك، فناط بوجهك الشعر وبالإكليل قلدك. ولعله اقتنى به قبل وفاته. وكان الجاحظ محمد قال الجاحظ: كان محمد بن مناذر مولى سليمان القهرمان، وكان سليمان مولى عبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر عبدا لثقيف، ثم ادعى عبيد الله ابن أبي بكرة أنه ثقفي، وادعى سليمان الكهرمان أنه تميمي، وادعى ابن مناذر أنس أنه صليبة من بني الصبير بن يربوع، فابن مناذر مولى مولا مولا، وهو دعي مولى دعي، وهذا ما لا يجتمع في غيره قط ممن عرفناه وبلغنا خبره. كان إماما في العلم باللغة. ومحمد بن مناذر شاعر فصيح مقدم في العلم باللغة وإمام فيها، وقد أخذ عنه أكابر أهلها، وكان في أول أمره يتأله، ثم عدل عن ذلك فهدى الناس وتهتك وخلع وقذف أعراض أهل البصرة حتى نفي عنها إلى الحجاز، فمات هناك. وهذه الأبيات يرثي بها ابن مناذر عبد المجيد ابن عبد الوهاب الثقفي، وكان عبد الوهاب محدثا جليلا، وقد روى عنه وجوه المحدثين وكبراء الرواة، وكان ابن مناذر يهوى عبد المجيد، فهذا فكان في أيام حياته مستورا متألها جميل الأمر، فلما مات عبد الحميد حال عن جميع ما كان عليه، وأخبارهما تذكر في مواضعهما. كان ماسكا في أول أمره إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي فبهتك وفتك. حدث محمد بن يزيد النحوي قال: كان ابن مناذر مولى صبير بن يربوع إماما في علم اللغة وعلم كلام العرب، وكان في أول أمره ناسكا ملازما للمسجد كثير النوافل جميل الأمر، إلى أن فتن بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي فتهتك بعد ستره وفتك بعد نسكه، ثم ترامى به الأمر بعد موت عبد الحميد بن عبد الوهاب الثقفي إلى أن شتم الأعراب وأظهر البذاء وقذف المحصنات ووجبت عليه حدود الله، فهرب إلى مكة وبقي بها حتى مات. وكان يجالس سفيان بن عيينة فيسأله سفيان عن معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بها، ويقول له كذا وكذا مأخوذ من كذا، فيقول سفيان: كلام العربي بعضه يأخذ برقاب بعض. قال: وأدرك المهدي ومدحه ومات في أيام المامون. أخبر علي بن سليمان قال: حدثني محمد بن يزيد وغيره أن محمد بن مناذر كان إذا قيل له ابن مناذر ابن مناذر بفتح الميم يغضب، ثم يقول: أمناذر الصغرى أم مناذر الكبرى؟ وهما كورتان من كور الأهوار، إنما هو مناذر.